السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الثامن من برنامج الدرس الواحد السابع، والكتاب المقروء فيه هو رسالة في الدماء الطبيعية للنساء للعلامة ابن عثيمين رحمه الله. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة المتفنن محمد بن صالح ابن محمد العثيمين. وسبق التنبيه إلى أن الجاري على لسان أهل نجد من إسقاط ياء النسبة في مثل العثيمين والفوزان والغديان أنه خلاف سنن العربية، فإما أن تضاف ياء النسبة إليها فيقال العثيميني والفوزاني والغدياني، أو لا تذكر النسبة بأل فيقال ابن عثيمين وابن فوزان وابن غديان وهلم جرا. يكنى بأبي عبد الله ويعرف بابن عثيمين نسبة إلى أحد أجداده. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد في 27 من رمضان سنة 47 بعد 300 والألف. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله في 10 من شهر شوال سنة 21 بعد 400 والألف، وله من العمر 74 سنة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، طبعت هذه الرسالة في حياة المصنف بالاسم الذي ارتضاه، وهو رسالة في الدماء الطبيعية للنساء. ومما ينبه إليه أن الفصيح في النسبة إلى الطبيعة ليس الطبيعي بل الطبعي، لأن ما كان على زنة فعيلة ينسب إليه فيقال فعلي، فينسب إلى الطبيعة ويقال طبعي. المقصد الثاني بيان موضوعه، تدور فصول هذه الرسالة حول بيان أحكام دماء النساء، وهي الحيض والاستحاضة والنفاس. المقصد الثالث توضيح منهجه، رتب المصنف رحمه الله تعالى كتابه في 7 فصول نظم فيها مقاصد الموضوع، واعتنى رحمه الله ببيان التقاسيم والأنواع التي تتميز بها الأحكام، مع ذكر الأدلة والترجيح بين الأقوال المختلفة في المسائل المذكورة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. نحمده ساقطة هذه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الدماء التي تصيب المرأة وهي الحيض والاستحاضة والنفاس من الأمور الهامة التي تدعو الحاجة إلى بيانها. قوله رحمه الله من الأمور الهامة، الفصيح هو القول من الأمور المهمة، لأن الفعل الذي اشتقت منه هو أهم الرباعي وليس هم الثلاثي. من الأمور الهامة التي تدعو الحاجة إلى بيانها ومعرفة أحكامها وتمييز الخطأ من الصواب من أقوال أهل العلم فيها، وأن يكون الاعتماد فيما يرجح من ذلك أو يضعف على ضوء ما جاء في الكتاب والسنة، لأنهما المصدران الأساسيان اللذان تبنى عليهما أحكام الله تعالى التي تعبد بها عباده وكلفهم بها، ولأن في الاعتماد على الكتاب والسنة طمأنينة القلب وانشراح الصدر وطيب النفس وبراءة الذمة، ولأن ما عداهما فإنما يحتج له لا يحتج به، إذ لا حجة إلا في كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك كلام أهل العلم من الصحابة على القول الراجح، بشرط أن لا يكون في الكتاب والسنة ما يخالفه، وأن لا يعارضه قول صحابي آخر، فإن كان في الكتاب والسنة ما يخالفه وجب الأخذ بما في الكتاب والسنة، وإن عارضه قول صحابي آخر طلب الترجيح بين القولين وأخذ الراجح منه وأخذ بالراجح منهما لقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أن العمدة في تمييز الخطأ من الصواب من أقوال أهل العلم في مسائل الدماء هاهنا خاصة، وفي العلم كله ينبغي أن يكون مرده إلى الكتاب والسنة. وعلل ذلك رحمه الله تعالى بثلاثة أشياء: أولها أن الكتاب والسنة هما المصدران الأساسيان اللذان تبنى عليهما الأحكام، والثاني أن الاعتماد على الكتاب والسنة يورث القلب طمأنينة والنفس سكينة والصدر انشراحا وبه تبرأ الذمة ويسقط الطلب، والثالث أن ما عدا الكتاب والسنة فإنما يحتج له ولا يحتج به، لأن كل كلام سوى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فلا ينتهض أن يكون حجة على كلام أحد من البشر. واختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في الاحتجاج بكلام الصحابة هل هو مما يحتج به أم لا، والراجح أن قول الصحابي حجة ما لم يخالف ما هو أعلى منه من أدلة الكتاب والسنة أو يعارضه قول صحابي آخر، كما قال المصنف رحمه الله تعالى في منظومته في أصول الفقه وقواعده، قال: قول الصحابي حجة على الأصح ما لم يخالف مثله فما رجح، أي إذا لم يخالف صحابيا آخر أو يخالف ما هو أرجح منه من الكتاب والسنة. فالتعويل على الكتاب والسنة تحصل به هذه المقاصد الثلاثة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، ومعارضتها بشيء سواها ليس من الدين في شيء، كما قال الشاعر: العلم قال الله وهو الذهب، قال العلم قال الله قال رسوله، إن صح والإجماع فاجهد فيه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. نعم. فهذه رسالة موجزة فيما تدعو الحاجة إليه من بيان هذه الدماء وأحكامها، فتشتمل على الفصول التالية: الفصل الأول في معنى الحيض وحكمته، الفصل الثاني في زمن الحيض ومدته، الفصل الثالث في الطوارئ على الحيض، الفصل الرابع في أحكام الحيض، الفصل الخامس في الاستحاضة وأحكامها، الفصل السادس في النفاس وأحكامه، الفصل السابع في استعمال ما يمنع الحيض أو يجلبه وما يمنع الحمل أو يسقطه. الفصل الأول في معنى الحيض وحكمته: الحيض لغة سيلان الشيء وجريانه، وفي الشرع دم يحدث للأنثى بمقتضى الطبيعة بدون سبب في أوقات معلومة، فهو دم طبيعي ليس له سبب من مرض أو جرح أو سقوط أو ولادة، وبما أنه دم طبيعي فإنه يختلف بحسب حال الأنثى وبيئتها وجوها، ولذلك تختلف فيه النساء اختلافا متباينا ظاهرا. والحكمة فيه أنه لما كان الجنين في بطن أمه لا يمكن أن يتغذى بما يتغذى به من كان خارج البطن، ولا يمكن لأرحم الخلق به أن يوصل إليه شيئا من الغذاء، حينئذ جعل الله تعالى في الأنثى إفرازات دموية يتغذى بها الجنين في بطن أمه بدون حاجة إلى أكل وهضم تنفذ إلى جسمه من طريق السرة حتى يتخلل الدم عروقه فيتغذى به، فتبارك الله أحسن الخالقين. فهذه هي الحكمة في هذا الحيض، ولذلك إذا حملت المرأة انقطع الحيض، انقطع الحيض عنها فلا تحيض إلا نادرا، وكذلك المراضع يقل من تحيض منهن لا سيما في أول زمن الإرضاع. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هاهنا معنى الحيض وحكمة وجوده، فقدم تعريفه في لسان العربي وذكر أنه سيلان الشيء وجريانه، ثم أتبعه رحمه الله تعالى بقوله: وفي الشرع، إشارة إلى تعريفه شرعا، وهذا فيه نظر، إذ الحيض ليس حكما شرعيا بل هو حكم عرفي يوجد عند المسلمين وغيرهم، وقد كانت العرب في الجاهلية تعرفه وتسميه بهذا الاسم وبأسماء أخرى، فلا يقال في مثل هذا شرعا ولا في الشرع، إذ ليس له حقيقة شرعية تختص به، وإنما يسوغ أن يقال عرفا، يعني باعتبار عرف الخلق الذي تعارفوا عليه. ويقال حينئذ إن الحيض عرفا هو دم طبيعة يخرج من قعر الرحم في أوقات مختلفة لا عن ولادة، هو دم طبيعة يخرج من قعر الرحم في أوقات مختلفة لا عن ولادة، وبالقيد الأخير وهو قولنا لا عن ولادة خرج دم النفاس، لأن دم النفاس يكون عن ولادة، فإذا قال قائل: فأين القيد الذي يخرج به دم الاستحاضة؟ فما الجواب؟ طيب، من أين؟ أحسنت. يقال إن دم الاستحاضة خرج من هذا الحد بشيئين اثنين، أحدهما في قولنا دم طبيعة، لأن دم الاستحاضة عن علة ومرض، فقد تعيش أكثر النساء ولم تصب به. والثاني بقولنا من قعر الرحم، من قعر الرحم، لأن الاستحاضة تخرج من عرق يقال له العاذل وليست من قعر الرحم. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى أن دم الحيض يختلف حال النساء فيه بحسب قواهن وصورهن ومنازل أهلهن، فإن البلدان تؤثر في حيض النساء، فالبلاد الحارة ليست كالبلاد الباردة في هذا الدم الطبيعي، بل هي متباينة تباينا ظاهرا. وكذلك ليست المرأة القوية كالمرأة الضعيفة في ذلك. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الحكمة في وجوده، فإن الله سبحانه وتعالى كتب هذا على بنات آدم جميعا كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن قال من الفقهاء بأنه أمر ضربه الله على نساء بني إسرائيل ثم بقي مضروبا على النساء من بعدهن في صحته نظر لمخالفته الحديث الصحيح المتقدم، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم إنه أمر كتبه الله على بنات آدم. والحكمة في وجوده أن الحيض حيث وجد فلأجل إيجاد الولد، وحيث حبس فلأجل تغذية الولد، ففي وجود الحمل لا تحيض إلا من يرجى حملها، أما التي لا تحيض فإنها لا تحمل أبدا. ثم إذا حملت صاحبة الحيض حبس ذلك الدم لتغذية الولد. نعم. الفصل الثاني في زمن الحيض ومدته. الكلام في هذا الفصل في مقامين: المقام الأول في السن الذي يتأتى فيه الحيض، والمقام الثاني في مدة الحيض. فأما المقام الأول فالسن الذي يغلب الميكروفون لك فأما المقام الأول فالسن الذي يغلب فيه الحيض هو ما بين 12 سنة إلى 50 سنة، وربما حاضت الأنثى قبل ذلك أو بعده بحسب حالها وبيئتها وجوها. فقد اختلف العلماء رحمهم الله هل للسن الذي يتأتى فيه الحيض حد معين بحيث لا تحيض الأنثى قبله ولا بعده، وأن ما يأتيها قبله أو بعده فهو دم فساد لا حيض. اختلف العلماء في ذلك. قال الدارمي بعد أن ذكر الاختلافات: كل هذا عندي خطأ، لأن المرجع في جميع ذلك إلى الوجود، فأي قدر وجد في أي حال وسن وجب جعله حيضا والله أعلم. فهذا الذي قاله الدارمي هو الصواب، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، فمتى رأت الأنثى الحيض فهي حائض وإن كانت دون 9 سنين أو فوق 50 سنة، وذلك لأن أحكام الحيض علقها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على وجوده، ولم يحدد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لذلك سنا معينا، فوجب الرجوع فيه إلى الوجود الذي علقت الأحكام عليه، وتحديده بسن معين يحتاج إلى دليل من الكتاب أو السنة، ولا دليل في ذلك. وأما المقام الثاني وهو مدة الحيض أي مقدار زمنه، فقد اختلف فيه العلماء اختلافا كثيرا على نحو 6 أقوال أو 7. قال ابن المنذر: وقال الطائفة ليس لأقل الحيض ولا لأكثره حد بالأيام. قلت: وهذا القول كقول الدارمي السابق، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الصواب لأنه يدل عليه الكتاب والاعتبار. فالدليل الأول قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فجعل الله غاية المنع هي الطهر ولم يجعل الغاية مضي يوم وليلة ولا ثلاثة أيام ولا 15 يوما فدل هذا على أن علة الحكم هي الحيض وجودا وعدما فمتى وجد الحيض ثبت الحكم ومتى طهرت منه زالت أحكامه الدليل الثاني ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة وقد حاضت وهي محرمة بالعمرة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري قالت فلما كان يوم النحر طهرت الحديث وفي صحيح البخاري باب أجرة العمرة على قدر النصب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها انتظري فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم غاية المنع الطهر ولم يجعل الغاية زمنا معينا فدل هذا على أن الحكم يتعلق بالحيض وجودا وعدما الدليل الثالث إن هذه التقديرات والتفصيلات التي ذكرها من ذكرها من الفقهاء في هذه المسألة ليست موجودة في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أن الحاجة بل الضرورة داعية إلى بيانها فلو كانت مما يجب على العباد فهمه والتعبد به لبينها الله ورسوله بيانا ظاهرا لكل أحد لأهمية الأحكام المترتبة على ذلك من الصلاة والصيام والنكاح والطلاق والإرث وغيرها من الأحكام كما بين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عدد الصلوات وأوقاتها وركوعها وسجودها والزكاة أموالها وأنصباءها ومقدارها ومصرفها والصيام مدته وزمنه والحج وما دون ذلك حتى آداب الأكل والشرب والنوم والجماع والجلوس ودخول البيت والخروج منه وآداب قضاء الحاجة حتى عدد مسحات الاستجمار إلى غير ذلك من دقيق الأمور وجليلها مما أكمل الله به الدين وأتم به النعمة على المؤمنين كما قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء فقال تعالى ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء فلما لم توجد هذه التقديرات والتفصيلات في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين ألا تعويل عليها وإنما التعويل على مسمى الحيض الذي علقت عليه الأحكام الشرعية وجودا وعدما وهذا الدليل أعني أن عدم ذكر الحكم في الكتاب والسنة دليل على عدم اعتباره ينفعك في هذه المسألة وغيرها من مسائل العلم لأن الأحكام الشرعية لا تثبت إلا بدليل من الشرع من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو إجماع معلوم أو قياس صحيح قال شيخ الإسلام ابن تيمية في قاعدة له ومن ذلك اسم الحيض علق الله به أحكاما متعددة في الكتاب والسنة ولم يقدر لا أقله ولا أكثره ولا الطهر بين الحيضتين مع عموم بل والأمة بذلك واحتياجهم إليه واللغة لا تفرق بين قدر وقدر فمن قدر في ذلك حدا فقد خالف الكتاب والسنة انتهى كلامه من رسالة في الأسماء التي علق الشارع الأحكام بها الدليل الرابع الاعتبار أي القياس الصحيح المضطرد وذلك أن الله تعالى علل الحيض بكونه أذى فمتى وجد الحيض فالأذى موجود لا فرق بين اليوم الثاني واليوم الأول ولا بين الرابع والثالث ولا فرق بين اليوم السادس عشر والخامس عشر ولا بين الثامن عشر والسابع عشر فالحيض هو الحيض والأذى هو الأذى فالعلة موجودة في اليومين على حد سواء، فكيف يصح التفريق في الحكم بين اليومين مع تساويهما في العلة؟ أليس هذا خلاف القياس الصحيح؟ أوليس القياس الصحيح تساوي اليومين في الحكم تساوي اليومين في الحكم لتساويهما في العلة؟ الدليل الخامس اختلاف أقوال المحددين واضطرابها، فإن ذلك يدل على أن ليس في المسألة دليل يجب المصير إليه، وإنما هي أحكام اجتهادية معرضة للخطأ والصواب، ليس أحدها أولى بالاتباع من الآخر، والمرجع عند النزاع إلى الكتاب والسنة. فإذا تبين قوة القول أنه لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره، وأنه القول الراجح، فاعلم أن كل ما رأته المرأة من دم طبيعي ليس له سبب من جرح ونحوه، فهو دم الحيض من غير تقدير بزمن أو سن، إلا أن يكون مستمرا على المرأة لا ينقطع أبدا، أو ينقطع مدة يسيرة كاليوم واليومين في الشهر فيكون استحاضة. وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان الاستحاضة وأحكامها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والأصل في كل ما يخرج من الرحم أنه حيض حتى يقوم دليل على أنه استحاضة. وقال أيضا: فما وقع من دم فهو حيض إذا لم يعلم أنه دم عرق أو جرح، انتهى. وهذا القول كما أنه هو الراجح من حيث الدليل فهو أيضا أقرب فهما وإدراكا وأيسر عملا وتطبيقا مما ذكره المحددون، وما كان كذلك فهو أولى بالقبول لموافقته لروح الدين الإسلامي وقاعدته، وهي اليسر والسهولة. قال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا. رواه البخاري. وكان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. حيض الحامل: الغالب الكثير أن الأنثى إذا حملت انقطع الدم عنها. قال الإمام أحمد رحمه الله: إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم، فإذا رأت الحامل الدم فإن كان قبل الوضع بزمن يسير كاليومين أو الثلاثة ومعه طلق فهو نفاس، وإن كان قبل الوضع بزمن كثير أو قبل الوضع بزمن يسير لكن ليس معه طلق فليس بنفاس. لكن هل يكون حيضا تثبت له أحكام الحيض، أو يكون دم فساد لا يحكم له بأحكام الحيض؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، والصواب أنه حيض إذا كان على الوجه المعتاد في حيضها، لأن الأصل فيما يصيب المرأة من الدم أنه حيض إذا لم يكن له سبب يمنعه من كونه حيضا، وليس بالكتاب والسنة ما يمنع حيض الحامل. هذا هو مذهب مالك والشافعي، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. قال في الاختيارات: وحكاه البيهقي رواية عن أحمد، بل حكى أنه رجع إليه، انتهى. وعلى هذا فيثبت لحيض الحامل ما يثبت لحيض غير الحامل إلا في مسألتين: الأولى الطلاق، فيحرم طلاق من تلزمها عدة حال الحيض في غير الحامل، ولا يحرم في الحامل، لأن الطلاق في الحيض في غير الحامل مخالف لقوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن. أما طلاق الحامل حال الحيض فلا يخالفه، لأن من طلق الحامل فقد طلقها لعدتها، سواء كانت حائض ظنهم طاهرا لأن عدتها بالحمل ولذلك لا يحرم عليه طلاقها بعد الجماع بخلاف غيرها. المسألة الثانية أن حيض الحامل لا تنقضي به عدة بخلاف حيض غيرها لأن عدة الحامل لا تنقضي إلا بوضع الحمل سواء كانت تحيض أم لا لقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل الثاني زمن الحيض ومدته وذلك في مقامين أولهما في السن الذي يتأتى فيه الحيض والثاني في مدة الحيض. فأما السن الذي يتأتى فيه الحيض ابتداء ويصل إليه انتهاء فقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في ذلك، فمنهم من حد أقله بتسع ومنهم من حده باثنتي عشرة سنة ومنهم من جعل منتهاه إلى الخمسين ومنهم من جعله دون ذلك أو فوق ذلك. والفقهاء الذين تكلموا في هذه المسألة إنما استمدوا ذلك من العرف إذ ليس في الأدلة الشرعية ما يمكن أن يقال إنهم عولوا عليه، وهم مع تقريرهم لهذه المسألة فلا ريب أنهم ركنوا إلى أصل أصيل من الأدلة التي تبنى عليها الأحكام وهو النظر إلى المعروف من أحوال النساء. ويبقى القول في هذا العرف هل هو منضبط ظاهر بحيث يمكن التسليم به أم ليس منضبطا ظاهرا فينازع في ذلك. وقد استظهر ابن رشد رحمه الله تعالى أن هذا العرف غير ظاهر يمكن ضبطه، وحيث صار هذا العرف مختلفا متباينا لا يمكن ضبطه فإن التعويل على ما قدره الفقهاء من السن متعذر لتعذر بنائه على عرف صحيح منضبط. ويقال حينئذ إن الصحيح أنه لا حد لذلك السن ابتداء وانتهاء بل المرجع إلى وجود دم الحيض، فإذا وجد ولو دون تسع أو فوق خمسين كان دم حيض، وهذا هو الذي اختاره جماعة من المحققين منهم الدارمي الشافعي أحد فقهاء الشافعية وليس بصاحب السنن ولا صاحب الرد على المريسي فهما رجلان آخران، وهذا الدارمي من فقهاء الشافعية وله مصنف شهير في مسائل الحيض، واختاره أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية. والمقصود أن تعرف أن كلام الفقهاء في هذا معتمده العرف، لكن لما كان العرف غير منضبط ألغي الاعتداد به عند التحقيق، ولا يقال إنهم تفوهوا بهذه الحدود بدون دليل، فإن الفقهاء إذا صار جمهورهم على قول بعد أن يتتابعوا متتايعين على قول واحد دون دليل معتمد، فيبعد أن يكون التقدير موجودا في مذاهب الأئمة الأربعة ثم يقال إنه لا دليل عليه، ولكن يقال عمدته العرف وذلك العرف غير منضبط فحينئذ لا يعول على مثله ويكون الراجح عدم التحديد كما اختاره جماعة من المحققين. وأما المقام الثاني فهو مدة الحيض أي مقدار زمنه إذا حاضت المرأة، وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في ذلك على أقوال كثيرة، فمنهم من يجعل قدره يوما وليلة ومنهم من يزيد على ذلك ومنهم من يبلغه 15 يوما. وهذه المسألة نظير المسألة المتقدمة، فإن الفقهاء في المذاهب الأربعة قد تكلموا في تحديد مدة الحيض أقله وأكثره إذا اعترى المرأة، ويبعد حينئذ أن يقال إنهم قد بنوا قولهم دون دليل، بل هم بنوا قولهم على دليل معتمد وهو العرف بملاحظة أحوال النساء في ابتداء الحيض وانتهائه، ومن المقطوع به أن أحوال البلاد والنساء تؤثر في شيوع العرف، فقد يكون فقهاء أهل المدينة أطلقوا القول في الأقل والأكثر بناء على حال بلدهم ونسائهم فقدروه بتقدير، ويكون فقهاء أهل العراق نظروا في ذلك إلى حال بلادهم ونسائهم فقدروه تقديرا ثانيا. وقل مثل هذا في سائر البلاد التي شاع فيها فقهاء الإسلام، فأصل التقدير مبني على هذا الدليل، ومن المعلوم أن العرف دليل معتمد، لكن هذا العرف لا يمكن ضبطه، فيحصل في النفس توقف في ترجيح هذا القول، وإن كان هذا القول قول قوي وليس قولا ضعيفا كما يعبر عنه بعض المتكلمين في هذه المسائل، ممن إذا بحث عن دليل نقلي قال إن هذا القول ساقط أو ضعيف أو ملغى، ويهمل أدلة يعتبرها الفقهاء، ولا سيما في الأحكام التي تتعلق بأحوال الناس، فإن الأحكام التي تتعلق بأحوال الناس مردها في الغالب إلى العرف، ومن جملة ذلك مدة الحيض، فإن مردها بلا ريب عند كل عاقل هو عرف النساء في كل بلد، ولتعذر الوقوف على عرف صحيح منضبط تعذر ترجيح هذا القول مع قوته، والميل إلى ترجيح قول من قال إنه لا حد لأقله ولا لأكثره أقوى، لأن الشرع إنما علق بوجوده دون تقدير مدة، فدل هذا الإطلاق على أن تقدير المدة فيه صعوبة، وهذا هو الذي اختاره الدارمي وشيخ الإسلام ابن تيمية أيضا في هذه المسألة. واستدل المصنف رحمه الله تعالى لذلك بأدلة متعددة، أولها قوله تعالى ويسألونك عن المحيض الآية، ووجه الاستدلال بها في قوله فجعل الله غاية المنع هي الطهر، ولم يذكر الله سبحانه وتعالى مدة، ثم ذكر دليلا ثانيا وهو حديث عائشة، ووجه الاستدلال به نظير الاستدلال بسابقه من جعل غاية المنع هي الطهر دون تعيين مدة، ثم ذكر دليلا ثالثا وهو عموم البلوى مع ترك ذكر هذه التقديرات والتفصيلات، فإن البلوى عامة بوقوع الحيض على النساء، ومع ذلك لم يأتي في الكتاب ولا في السنة تقدير ولا تفصيل لهذا. ثم ذكر دليلا رابعا وهو القياس الصحيح بين اليوم الأول والثالث والخامس عشر والثامن عشر إذا وجد الحيض، فإذا وجد الحيض وهو الأذى الذي يعتري النساء صار حكمه واحدا في أي يوم من الأيام، مما يقتضي التسوية بين هذه الأيام. ثم ذكر دليلا خامسا وهو اختلاف أقوال المحددين واضطرابها، فإن ذلك يدل على أن ليس في المسألة دليل، وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى متعقب بأن من تكلم من الفقهاء تكلم باعتبار العرف، والعرف مختلف باختلاف النساء والبلدان، فلأجل هذا وقع الاختلاف بين الفقهاء رحمهم الله تعالى بحسب بلدانهم ونسائهم، فهم عولوا على دليل معتمد لكنه لما صار غير منضبط قيل إن الراجح خلافه. ثم تعرض المصنف رحمه الله تعالى لمسألة حيض الحامل، فإن الفقهاء رحمهم الله تعالى مختلفون في هذا على قولين، أحدهما أن الحامل تحيض وهو مذهب مالك والشافعي، والثاني أن الحامل لا تحيض وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد. وقد نصر المصنف رحمه الله تعالى خلاف مذهبه، اختار مذهب مالك والشافعي الذي قدمه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أن الحائض وهو أن الحامل تحيض، وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى تبعا لشيخ الإسلام الذي يظهر أن الراجح خلافه، وهو أن الحامل لا تحيض، وقد دل على ذلك الأثر والنظر. فأما الأثر ففيه دليلان اثنان، أولهما حديث أبي سعيد الذي رواه أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا توطأ حامل حتى تضع. ولا غير ذات حمل حتى تحيض. والحجة فيه في قوله صلى الله عليه وسلم: ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة، فإنه أحال غير ذات الحمل إلى الحيض، ولو كانت الحامل تحيض ما جعل هذا إحالة لغيره، فيدل هذا على أن الحامل لا تحيض. وأما الدليل الثاني فما رواه الدارمي بسند جيد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: الحبلى لا تحيض، ولم يعرف لها مخالف من الصحابة، وروي عنها خلاف ذلك بإسناد ضعيف، والثابت عنها هو قولها: الحبلى لا تحيض. وأما دليل النظر فإن الأطباء اليوم مجمعون على أن الحامل لا يعتريها الحيض أبدا، وكل فن يعول فيه على أهله. والفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا في مسائل عدة بناء الأحكام على قول طبيب ثقة، ومن جملة ما ينبغي أن يبنى على ذلك هذه المسألة. فالصحيح أن الحامل لا تحيض أبدا، وعلى هذا فما ذكره رحمه الله تعالى تبعا لغيره من الفقهاء من المسألتين الموردتين في آخر البحث لا حاجة إليه، لأن الحامل لا تحيض أبدا. نعم. الفصل الثالث في الطوارئ على الحيض. الطوارئ على الحيض أنواع: الأول زيادة أو نقص، مثل أن تكون عادة المرأة 6 أيام فيستمر بها الدم إلى 7، أو تكون عادتها 7 أيام فتطهر 6. الثاني تقدم أو تأخر، مثل أن تكون عادتها في آخر الشهر مثل أن تكون عادتها في آخر الشهر فترى الحيض في أوله، أو تكون عادتها في أول الشهر فتراه في آخره. وقد اختلف أهل العلم في حكم هذين النوعين، والصواب أنها متى رأت الدم فهي حائض، ومتى طهرت منه فهي طاهر، سواء زادت عن عادتها أم نقصت، وسواء تقدمت أم تأخرت. وسبق ذكر الدليل على ذلك في الفصل قبله، حيث علق الشارع أحكام الحيض بوجوده، وهذا مذهب الشافعي واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وقواه صاحب المغني فيه ونصره، وقال: ولو كانت العادة معتبرة على الوجه المذكور في المذهب لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، ولما وسعه تأخير بيانه، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقته، أو وأزواجه وغيرهن من النساء يحتجن إلى بيان ذلك في كل وقت، فلم يكن ليغفل بيانه. وما جاء عنه صلى الله عليه وسلم ذكر العادة ولا بيانها إلا في حق المستحاضة لا غير. انتهى. النوع الثالث صفرة أو كدرة، بحيث ترى الدم أصفر كماء الجروح أو متكدرا بين الصفرة والسواد، فهذا إن كان في أثناء الحيض أو متصلا به قبل الطهر فهو حيض، تثبت له أحكام الحيض، وإن كان بعد الطهر فليس بحيض، لقول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. رواه أبو داود بسند صحيح، ورواه أيضا البخاري بدون قولها بعد الطهر، لكنه ترجم له بقوله: باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض. قال في شرحه فتح الباري يشير بذلك إلى الجمع بين حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم في قولها حتى ترين القصة البيضاء وبين حديث أم عطية المذكور في الباب بأن ذلك أي حديث عائشة محمول على ما إذا رأت الصبرة والكدرة في أيام الحيض، وأما في غيرها فعلى ما قالت أم عطية. انتهى كلامه. وحديث عائشة رضي الله عنها الذي أشار إليه هو ما علقه البخاري جازما به قبل هذا الباب: إن النساء كن يبعثن إليها بالدرجة شيء تحتشي به المرأة بالدرجة. إن النساء كن يبعثن إليها بالدرجة شيء تحتشي به المرأة لتعرف هل بقي من أثر الحيض شيء، فيها الكرسف القطن فيه الصفرة، فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. والقصة البيضاء ماء أبيض يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض. النوع الرابع: تقطع في الحيض بحيث ترى يوما تقطع في الحيض بحيث ترى يوما دما ويوما نقاء ونحو ذلك. فهذا حالان: الحال الأولى أن يكون هذا مع الأنثى دائما كل وقتها، فهذا دم استحاضة يثبت لمن تراه حكم المستحاضة. الحال الثاني أن لا يكون مستمرا مع الأنثى، بل يأتيها بعض الوقت ويكون لها وقت طهر صحيح. فقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذا النقاء، هل يكون طهرا أو ينسحب عليه أحكام الحيض فيكون حيضا، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وصاحب الفائق نقل عنهما في الإنصاف، ومذهب أبي حنيفة. وذلك لأن القصة البيضاء لا ترى فيه، ولأنه لو جعل طهرا لكان ما قبله حيضه حيضة وما بعده حيضة، ولا قائل به، وإلا لانقضت العدة بالقرء بخمسة أيام، ولأنه لو جعل طهرا لحصل به حرج ومشقة بالاغتسال وغيره كل يومين، والحرج منتف في هذه الشريعة ولله الحمد. والمشهور من مذهب الحنابلة أن الدم حيض والنقاء طهر إلا أن يتجاوز مجموعهما أكثر الحيض، فيكون الدم المتجاوز استحاضة. وقال في المغني: يتوجه أن انقطاع الدم متى نقص عن اليوم فليس بطهر، بناء على الرواية التي حكيناها في النفاس: إنها لا تلتفت إلى ما دون اليوم، وهو الصحيح إن شاء الله، لأن الدم يجري مرة وينقطع أخرى. وفي إيجاب الغسل على من تطهر ساعة بعد ساعة حرج ينتفي، لقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. قال: فعلى هذا لا يكون انقطاع الدم أقل من يوم طهرا إلا أن ترى ما يدل عليه، مثل أن يكون انقطاعه في آخر عادتها أو ترى القصة البيضاء. انتهى. فيكون قول صاحب المغني هذا وسطا بين القولين، والله أعلم بالصواب. النوع الخامس: جفاف في الدم بحيث ترى الأنثى مجرد رطوبة، فهذا إن كان في أثناء الحيض أو متصلا به قبل الطهر فهذا حيض، وإن كان بعد الطهر فليس بحيض، لأن غاية حاله أن يلحق بالصفرة والكدرة، وهذا حكمها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل الطوارئ على الحيض، والمراد بها الأمور التي تطرأ على المرأة في حيضها. وقد عد رحمه الله تعالى خمسة أنواع من الطوارئ: أولها وقوع الزيادة والنقص بأن تكون للمرأة عادة فتزيد هذه العادة يوما أو تنقص يوما. والنوع الثاني: تقدم خروج دم الحيض على عادتها أو تأخره عن عادتها. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن أهل العلم مختلفون في الحكم على هذين النوعين، والصحيح هو ما ذكره من مذهب الشافعي واختيار شيخ الإسلام أن مدار الأمر على رؤية الدم، لأن الشريعة علقت أحكام الحيض على خروج الدم ظاهرا، فإذا رأت المرأة دم الحيض بصفته قبل عادتها متقدما بيوم أو بعد انتهاء عادتها متأخرا بيوم أو زادت مدة عادتها أياما أو نقصت أياما، فإنها ترجع إلى الحكومة في ذلك على خروج هذا الدم. فمتى كان الدم باقيا موجودا فهو حيض له حكم الحيض. والمذهب كما أشار المصنف يعولونها هنا على عادة المرأة فيحكمون بالحكم للعادة ولا ينظرون إلى الزيادة والنقص والتقدم والتأخر، والمختار هو رعاية ذلك بالنظر إلى الدم لأن أحكام الحيض معلقة بوجود هذا الدم. ثم ذكر النوع الثالث وهو الصفرة والكدرة التي تراها النساء، وهو ما يخرج منهن مما هو متلون بلون أصفر كالصديد أو متكدرا متغيرا متحولا لا يتميز بلون يستجمل ويستحسن فيكون كدرا متغيرا. وهذا النوع له حالان اثنان، أولهما أن تخرج الصفرة والكدرة في أثناء الحيض أو تتصل به، وحينئذ فإن لها حكم الحيض لأنها تابعة له والتابع تابع. والحال الثانية أن تكون هذه الصفرة والكدرة واقعة بعد الحيض، فإذا وقعت بعد الحيض في الطهر فإنها تكون تابعة للطهر لأن التابع تابع أيضا، فالحكم في الصفرة والكدرة راجع للأصل الذي يتقدمه، فإن كانت مسبوقة بحيض فهي حيض وإن كانت مسبوقة بطهر فهي طهر. والحجة في ذلك حديث أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا، هذا هو الثابت في لفظه كما رواه البخاري، ويكون عاما في الحالين جميعا، فتكون الكدرة والصفرة ملغاة الاعتداد في تغيير الحكم، فإذا رؤيت في الحيض فهي حيض أو اتصلت به، وإذا رؤيت في الطهر فهي طهر أو اتصلت به. وأما لفظ أبي داود وفيه زيادة بعد الطهر فهو مروي بإسناد ضعيف، وهذه الزيادة شاذة، والمحفوظ لفظ البخاري وهو أنفع من لفظ أبي داود، فإن لفظ البخاري عام يجعل الصفرة والكدرة تابعة لما تعلقت به، فإن تعلقت بحيض فعهيض وإن تعلقت بطهر فطهر. ثم ذكر النوع الرابع وهو تقطع الحيض بحيث ترى المرأة الدم يوما والنقاء يوما، وذكر المصنف أن له حالين اثنين، الحال الأولى أن يكون هذا مع الأنثى دائما كل وقتها، وهذا دم استحاضة كما سيأتي، فإن دم الاستحاضة هو الذي يتتابع فيه الدم ولا ينقطع عن المرأة، فإذا كان هذا واقعا في المرأة تحيض يوما وتنقى يوما طول دهرها فمن المقطوع بها أن هذا أمر اختلط فيه الحيض بالاستحاضة وسيأتي بيانه. والحال الثانية أن لا يكون مستمرا مع الأنثى بل يأتيها بعض الوقت ويكون لها وقت طهر صحيح، بأن تحيض المرأة مثلا 3 أيام ثم تطهر يوما ثم يرجع إليها الحيض مرة ثانية، وهذا الطهر الذي يتخلل الحيض قد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيه، هل هو تابع للحيض باعتبار وقوعه في زمنه أم هو طهر؟ والصحيح من الأقوال الثلاثة التي ذكرها المصنف الصحيح أنه حيض لأن علامة الطهر لم ترى فيه، وعلامة الطهر هي القصة البيضاء كما سبق في حديث عائشة، وهي ماء أبيض يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض. وحيث لم ترى علامة الطهر لا يقال إن النقاء ها هنا طهر، بل يقال إنه انقطاع للدم في وقت الحيض، فيبقى حكم الحيض له. فإذا وقعت هذه الحال للمرأة وهي تقع كثيرا عند النساء وانقطع دمها ليوم أو يومين ثم رجع إليها في عادتها، فالحكم بأنه تابع لحيضها لأنها لم ترى علامة الطهر، ولا يكون ذلك نقاء، وإنما يقع مثل هذا لاضطراب عادة المرأة بسبب علة تعتريها في عادة حيضها. وهذا القول كما ذكر المصنف هو اختيار جماعة من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وصاحب الفائق من الحنابلة، وهو مذهب أبي حنيفة أيضا. ثم ذكر النوع الخامس وهو جفاف الدم، بحيث ترى المرأة مجرد رطوبة، والقول في هذا النوع كالقول في الكدرة والصفرة، فيكون لهذا النوع حالين اثنين، أولهما أن يكون الجفاف في أثناء الحيض أو متصلا به فيكون حيضا، والثاني أن يكون الجفاف في زمن الطهر أو متصلا به فيكون طهرا. والعمدة في هذا إلحاقه بالكدرة والصفرة، فهو شبيه لها لأنه خلاف الدم، فإن الأصل أن الذي يخرج من المرأة هو الدم، فإذا خرج خلافه ككدرة أو صفرة أو رطوبة كان جعل حكمها واحدا أولى من التفريق بينها. نعم. الفصل الرابع في أحكام الحيض. للحيض أحكام كثيرة تزيد على العشرين، نذكر منها ما نراه كثير الحاجة، فمن ذلك: الأول الصلاة، فيحرم على الحائض الصلاة فرضها ونفلها ولا تصح منها، وكذلك لا تجب عليها الصلاة إلا أن تدرك من وقتها مقدار ركعة كاملة فتجب عليها الصلاة، فتجب عليها الصلاة حينئذ سواء أدركت ذلك من أول الوقت أم من آخره. مثال ذلك: من أوله امرأة حاضت بعد غروب الشمس بمقدار ركعة، فيجب عليها إذا طهرت قضاء صلاة المغرب لأنها أدركت من وقتها قدر ركعة قبل أن تحيض. ومثال ذلك: من آخره امرأة طهرت من الحيض قبل طلوع الشمس بمقدار ركعة، فيجب عليها إذا تطهرت قضاء صلاة الفجر لأنها أدركت من وقتها جزءا يتسع لركعة. أما إذا أدركت الحائض من الوقت جزءا لا يتسع لركعة كاملة، مثل أن تحيض في المثال الأول بعد الغروب بلحظة، أو تطهر في المثال الثاني قبل طلوع الشمس بلحظة، فإن الصلاة لا تجب عليها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. متفق عليه. فإن مفهومه أن من أدرك أقل من ركعة لم يكن مدركا للصلاة، وإذا أدركت ركعة من وقت صلاة العصر فهل تجب عليها صلاة الظهر مع العصر، أو ركعة من وقت صلاة العشاء، أو ركعة من وقت صلاة العشاء الآخرة فهل تجب عليها صلاة المغرب مع العشاء. في هذا خلاف بين العلماء، والصواب أنها لا يجب عليها إلا ما أدركت وقته وهي العصر والعشاء الآخرة فقط، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. متفق عليه. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: فقد أدرك الظهر والعصر، ولم يذكر وجوب الظهر عليه، والأصل براءة الذمة. وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك حكاه عنهما في شرح المهذب. وأما الذكر والتكبير والتسبيح والتحميد والتسمية على الأكل وغيره وقراءة الحديث والفقه والدعاء والتأمين عليه واستماع القرآن فلا يحرم عليها شيء من ذلك، فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجر عائشة رضي الله عنها وهي حائض فيقرأ القرآن. وفي الصحيحين أيضا عن أم عطية رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تخرج العواتق وذوات الخدور والحيض يعني إلى صلاة العيدين، وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين ويعتزل الحيض المصلى. فأما قراءة الحائض القرآن بنفسها فإن كان نظرا بالعين أو تأملا بالقلب بدون نطق باللسان فلا بأس بذلك، مثل أن يوضع المصحف أو أن يوضع المصحف أو اللوح أن يوضع المصحف أو اللوح فتنظر إلى الآيات وتقرأها بقلبها. قال النووي في شرح المهذب: جائز بلا خلاف. وأما إن كانت قراءتها نطقه باللسان فجمهور العلماء على أنه ممنوع وغير جائز. فقال البخاري وابن جرير الطبري وابن المنذر: هو جائز، وحكي عن مالك وعن الشافعي في القول القديم حكاه عنهما في فتح الباري. وذكر البخاري تعليقا عن إبراهيم النخعي: لا بأس أن تقرأ الآية. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى مجموعة بن القاسم: ليس في منعها من القرآن سنة أصلا، فإن قوله لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث، فقد كان النساء يحضن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كانت القراءة محرمة عليهن كالصلاة لكان هذا مما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وتعلمه أمهات المؤمنين، وكان ذلك مما ينقلونه في الناس. فلما لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك نهيا لم يجز أن تجعل حراما، مع العلم أنه لم ينه عن ذلك. وإذا لم ينه عنه مع كثرة الحيض في زمنه علم أنه ليس بمحرم انتهى. والذي ينبغي بعد أن عرفنا نزاع أهل العلم أن يقال: الأولى للحائض أن لا تقرأ القرآن نطقا باللسان إلا عند الحاجة لذلك، مثل أن تكون معلمة فتحتاج إلى تلقين المتعلمات، أو في حال الاختبار فتحتاج المتعلمة إلى القراءة لاختبارها أو نحو ذلك. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هاهنا فصلا آخر من فصول كتابه، وهو بيان الأحكام المترتبة على الحيض. فإنما سلف مرده إلى الأحكام المتعلقة بالحيض، وما هاهنا منزعه الأحكام المترتبة على الحيض إذا وجد. وقد نبه رحمه الله تعالى إلى كثرة الأحكام التي تترتب على وجود الحيض، وأنه يقتصر على ما هو أهم مما تكثر الحاجة إليه. وابتدأ رحمه الله تعالى ذلك بذكر حكم صلاة الحائض، فنبه أن الحائض تحرم عليها الصلاة فرضا ونفلا بإجماع علماء الإسلام، ولا تصح منها. وإذا أدركت المرأة وقتا من الصلاة بعد طهرها قبل خروجه أو قبل حيضها قبل خروجه، فقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في القدر الذي إذا أدركته وجبت عليها الصلاة، سواء أدركته من أوله أو أدركته من آخره. على أقوال أصحها أن مرد ذلك إلى ما يدرك به الوقت، والراجح في إدراك الوقت أن إدراك الوقت يكون بإدراك ركعة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فإذا كان الوقت يدرك بركعة قيل إنه إذا أدركت المرأة من وقتها مقدار ركعة كاملة فإنها تجب عليها الصلاة. فإذا طهرت المرأة فإذا حاضت المرأة مثلا في وقت العصر في أوله، فإن كانت قد أدركت من وقت العصر مقدار ركعة وجب عليها القضاء بعد طهرها، وإن لم تدرك ما يكون في هذه المدة فإنه لا يجب عليها القضاء. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة من مسائل قضاء الحائض للصلاة، وهي: هل تقضي الحائض فرض وقتها المفرد أم تقضي فرض الوقت المجموع، لأن الوقت المجموع وهو الظهر والعصر والمغرب والعشاء قد قال بوجوب القضاء على الحائض به جماعة من الفقهاء، وقابلهم آخرون وقالوا إن الذي يجب عليها إنما هو قضاء الوقت المفرد. فلو أن امرأة طهرت في وقت العصر فعند القائلين بوجوب القضاء بالوقت المجموع يقولون يجب عليها قضاء الظهر والعصر، وعند القائلين بأن الواجب هو قضاء الوقت المفرد يقولون إن الواجب عليها هو العصر فقط. وهذه المسألة قد اختلف فيها الفقهاء رحمهم الله تعالى، وقول من قال إنه يجب عليها قضاء الوقت المفرد أقوى، فيجب على الحائض إذا طهرت في العصر أن تقضي العصر فقط، وإذا طهرت في المغرب في العشاء أن تقضي العشاء فقط كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك خلافا لمذهب الشافعي وأحمد. وقد رويت في إيجاب قضاء الوقت المجموع آثار عن الصحابة، لكن بالتتبع لها لا يثبت منها شيء، والتابعون مختلفون في ذلك. والرد إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر أولى، فيقال إنها إذا أدركت شيئا من الوقت المفرد كان الواجب هو الوقت المفرد لا فرض الوقت المجموع. ثم إن من العلماء رحمهم الله تعالى من استحب للمرأة الحائض في حيضها إذا أذن للصلاة أن تجلس لذكر الله سبحانه وتعالى ودعائه كجلوسها لصلاتها، وهذا الذي ذكروه من أنها تتقصد الجلوس في وقت الصلاة إذا كانت حائضا فتدعو وتذكر ليس عليه دليل، وإنما هو استحسان استحسنوه رحمهم الله تعالى ابتغاء دوام صلة الحائض بربها بدعائه وذكره في مثل هذا الوقت الفاضل الذي هو وقت الصلاة، لكن استحبابه فيه بعد لعدم الدليل على ذلك. وإذا تقرر أن الحائض لا تجب عليها الصلاة ولا تصح منها فما عدا ذلك من الذكر والتكبير والتسبيح والتسمية فإن للحائض أن تفعله ولا يحرم عليها شيء كما ذكره المصنف بدليله. وإنما اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في قراءة الحائض القرآن خاصة دون سائر الذكر، وهم مع اختلافهم قد أجمعوا أنه إذا كانت قراءتها بالنظر للعين دون نطق لسان فهذا جائز بلا خلاف كما ذكره النووي، وإنما اختلفوا إذا كانت القراءة باللسان على قولين اثنين أصحهما قول من قال إنه يجوز للحائض أن تقرأ القرآن، وهذا القول أولى بالصحة لعدم الدليل على منع الحائض من قراءة القرآن، فإن الأحاديث المروية في ذلك لا يثبت منها شيء مع عموم البلوى بالحيض في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي في شيء من الأخبار الثابتة نهي النساء عن قراءة القرآن إذا اعتراهن الحيض، فدل هذا على أن المرأة الحائض ليست ممنوعة من قراءة القرآن بالنطق، لكن لا يجوز لها مس المصحف، فإن مس المصحف محرم على المحدث سواء كان قد أحدث حدثا أصغر أو أكبر، لكن القراءة باللفظ من الحائض جائزة. نعم. الحكم الثاني الصيام، فيحرم على الحائض الصيام فرضه ونفله ولا يصح منها، لكن يجب عليها قضاء الفرض منه، لحديث عائشة رضي الله عنها كان يصيبنا ذلك تاني الحيض فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، متفق عليه. وإذا حاضت وهي صائمة بطل صيامها ولو كان ذلك قبيل الغروب بلحظة، ووجب عليها قضاء ذلك اليوم إن كان فرضا، أما إذا أحست بانتقال الحيض قبل الغروب لكن لم يخرج إلا بعد الغروب فإن صومها تام ولا يبطل على القول الصحيح، لأن الدم في باطن الجوف لا حكم له، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل هل عليها غسل قال نعم إذا هي رأت الماء فعلق الحكم برؤية المني لا بانتقاله فكذلك الحيض لا تثبت أحكامه إلا برؤيته خارجا لا بانتقاله فإذا طلع الفجر وهي حائض لم يصح منها صيام ذلك اليوم ولو طهرت بعد الفجر بلحظة فإذا طهرت قبل الفجر فصامت صح صومها فإن لم تغتسل إلا بعد الفجر كالجنب إذا نوى الصيام وهو جنب ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر فإن صومه صحيح لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم في رمضان متفق عليه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حكما ثانيا مترتبا على الحيض وهو الصيام وبين أن الحائض يحرم عليها الصيام فرضه ونفله ولا يصح منها ويجب عليها قضاء الفرض منه بخلاف الصلاة فإن فرضها لا يجب على الحائض إذا حاضت أن تقضيه أما الصيام فإنه يجب على المرأة أن تقضيه للأمر بذلك كما في حديث عائشة فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة وإذا حاضت المرأة حال صيامها بطل صيامها واجب عليها قضاء ذلك اليوم ولو تأخر بأن تحيض بعد العصر أو قبل الغروب فإذا وجد الحيض بطل الصيام ووجب القضاء وإذا أحست المرأة بانتقال الحيض قبل الغروب ثم لم ترى الدم إلا بعد الغروب فإنه لا يجب عليها القضاء ويكون صيامها صحيحا لأن الأحكام علقت برؤية الدم ولم تعلق بوجود الإحساس ونظير هذا ما ذكره الفقهاء من أن من أحس بانتقال منيه لا يجب عليه أن يغتسل إلا إذا رآه قد خرج وأما مجرد انتقاله في الصلب فإنه لا يوجب غسلا ثم ذكر أن الحائض إذا طهرت قبيل الفجر ثم أخرت غسلها بعد الفجر صح صيامها إلحاقا لها بالجنب كما ثبت ذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم في رمضان. نعم. الحكم الثالث الطواف بالبيت فيحرم عليها الطواف بالبيت فرضه ونفله ولا يصح منها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري وأما بقية الأفعال كالسعي بين الصفا والمروة والوقوف والمبيت بمزدلفة ومنى ورمي الجمار وغيرها من مناسك الحج والعمرة فليست حراما عليها وعلى هذا فلو طافت الأنثى وهي طاهر ثم خرج الحيض بعد الطواف مباشرة أو في أثناء السعي فلا حرج في ذلك. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حكما ثالثا مترتبا على الحيض وهو حرمة الطواف للبيت على المرأة في الفرض والنفل وأنه لا يصح منها بخلاف بقية أفعال المناسك كالسعي بين الصفا والمروة والوقوف والمبيت المزدلفة وغيرها فإنها ليست حراما عليها فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر عائشة أمرها بأن تجتنب شيئا واحدا وهو ألا تطوف بالبيت حال حيضها حتى تطهر وما عدا ذلك فقد أمرها بفعله فقال افعلي ما يفعل الحاج. ومن الفقهاء رحمهم الله تعالى من سوغوا للمرأة الحائض التي تخشى فوات رفقتها ولم تطف للحج رخصوا لها أن تتلجم بثوب وتحكم الاتقاء من خروج الدم منها ثم تطوف لحجها وتخرج مع رفقتها لأن ذهابها إلى بلدها فيه مشقة عليها فقد يتعذر ردها إلى البلد الحرام وكذلك تأخير رفقتها قد يكون متعذرا لفوات موعد سفرهم ولا سيما في هذه الأزمان. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فاستثنى بعض الفقهاء هذه الصورة من حرمة طواف الحائض بالبيت قالوا إن بقي عليها طوافها للحج وخشيت فوات رفقتها وأنه يلحقها بتخلفها ضرر عليها أو على من معها فيؤذن لها حينئذ على وجه الرخصة وتكون غير آثمة لاحتياجها إلى ذلك. نعم. الحكم الرابع سقوط طواف الوداع عنها. فإذا أكملت الأنثى مناسك الحج والعمرة ثم حاضت قبل الخروج إلى بلدها واستمر بها الحيض إلى خروجها فإنها تخرج بلا وداع، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. متفق عليه. ولا يستحب للحائض عند الوداع أن تأتي إلى باب المسجد الحرام وتدعو، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعبادات مبنية على الوارد، بل الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي خلاف ذلك. ففي قصة صفية رضي الله عنها حين حاضت بعد طواف الإفاضة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: فلتنفر إذن. متفق عليه. ولم يأمر بالحضور إلى باب المسجد ولو كان ذلك مشروعا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. أما طواف الحج والعمرة فلا يسقط عنها، بل تطوف إذا طهرت. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حكما رابعا يترتب على الحيض، وهو سقوط طواف الوداع عن المرأة إذا حاضت، فإنه قد خفف عنها ذلك كما ثبت في حديث ابن عباس في الصحيحين وهو الذي أورده المصنف. فإذا لم يبق على المرأة من شعائر حجها إلا طواف الوداع ثم حاضت سقط عنها طواف الوداع، ولا يستحب لها حينئذ أن تأتي إلى باب المسجد الحرام وتدعو كما قاله بعض الفقهاء، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعبادات مبنية على التوقيف، وهو صلى الله عليه وسلم لما وقع لزوجه صفية ما وقع من الحيض بعد أن طافت للإفاضة وسقط عنها طواف الوداع أمرها بأن تنفر ولم يأمرها بأن تذهب إلى باب المسجد وأن تدعو عنده، ثم نبه إلى أن طواف الحج والعمرة الذي هو ركن فلا يسقط عن المرأة بل تطوف إذا طهرت، وهذا هو الأصل الكلي إلا في الصورة التي سبق ذكرها إذا كان في ذلك ضررا عليها. نعم. الحكم الخامس المكث في المسجد. فيحرم على الحائض أن تمكث في المسجد حتى مصلى العيد، يحرم عليها أن تمكث فيه، لحديث أم عطية رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج العواتق وذوات الخدور والحيض، وفيه يعتزل الحيض المصلى. متفق عليه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الحكم الخامس المترتب على الحيض، وهو حرمة المكث في المسجد على الحائض، وهذا هو القول الصحيح من قول أهل العلم في ذلك. فيحرم على المرأة أن تمكث في المسجد لأحاديث عدة، ومنها أيضا ما في الصحيح لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بأن تأتي له بالخمرة فقالت: إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك. وإنما تعللت عائشة بالحيض لما تقرر عندها من أن الحائض يحرم عليها المكث في المسجد، فاعتذرت النبي صلى الله عليه وسلم فبين أن دخول يدها بمد الخمرة إليه صلى الله عليه وسلم لا يكون من هذا الجنس. في أحاديث أخر يترجح بها القول بأن مكث الحائض في المسجد حرام. نعم. الحكم السادس الجماع. فيحرم على زوجها أن يجامعها، ويحرم عليها تمكينه من ذلك لقوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. والمراد بالمحيض زمان الحيض ومكانه، وهو الفرج، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني الجماع، رواه مسلم. ولأن المسلمين أجمعوا على تحريم وطء الحائض في فرجها، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم على هذا الأمر المنكر الذي دل على المنع منه كتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين، فيكون ممن شاق الله ورسوله واتبع غير سبيل المؤمنين. قال في المجموع شرح المؤدب: قال الشافعي: من فعل ذلك فقد أتى كبيرة. قال أصحابنا وغيرهم: من استحل وطأ الحائض حكم بكفره. انتهى كلام النووي. فقد أبيح له ولله الحمد ما يكسر به شهوته دون الجماع كالتقبيل والضم والمباشرة فيما دون الفرج، لكن الأولى أن لا يباشر فيما بين السرة والركبة إلا من وراء حائل، لقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. متفق عليه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حكما سادسا من الأحكام المترتبة على الحيض، وهو حرمة جماع الحائض، فيحرم على الرجل أن يجامع امرأته إذا حاضت للأمر باعتزاله واجتنابه، والأمر بالاعتزال دال على المجانبة، وقد صرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني الجماع. والمسلمون مجمعون على تحريم وطء الحائض في فرجها، فلا يجوز للإنسان أن يطأ امرأة حال حيضها، وهو معدود في الكبائر. وقد ذكر أهل العلم أن من استحل كبيرة فقد كفر، ومن جملة ذلك استحلال الوطء بأن يعتقد حله، فإنه يحكم حينئذ بكفره. ويباح للإنسان أن يأتي ما يكسر شهوته، وذلك بما أراد من تقبيل أو ضم أو مباشرة، والمراد بالمباشرة الإفضاء بالبشرة دون حائل. والدليل على ذلك كما هو مذهب الحنابلة خلافا للأئمة الثلاثة قوله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، فدل هذا على أن الممنوع هو الوطء فقط. وأما الاستمتاع بالمرأة الحائض بتقبيل أو ضم أو مباشرة أو غيرها فذلك جائز. وإذا وطئ الرجل امرأته حال الحيض فقد أثم ووجبت عليه الكفارة، فقد ثبت ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه قال: إذا أصابها في أول حيضتها فعليه دينار، وإذا أصابها بعد انقطاع دمها فعليه نصف دينار. خرجه ابن أبي شيبة وغيره وإسناده صحيح، وروي هذا مرفوعا ولا يثبت، وحيث ثبت هذا عن ابن عباس ولا مخالف له من الصحابة صار هذا ثابتا في حق من وقع منه هذا المحظور. ومما يجمل أن نستذكر معا الكفارات التي تجب بالوطء، ما هي الكفارات التي تجب إذا وطئ الإنسان؟ عبد الكريم، إيش؟ ففيه إيش كفارته؟ أذكر رقبة؟ أحسن. أولها من وطئ في نهار رمضان فتجب عليه كفارة هي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وثانيها لا المظاهرة غير ظهر امتناع، مظاهرة امتناع، لكن إذا وطئ في إذا وطئ قبل أن يكفر الظهار ما هو؟ أن يقول للمرأة: أنت علي كظهري أمي. ها محمد، هذا مو بسببه الوطأ، هذا امتناع مثل الظهار، الإيلاء والظهار هذا امتناع،

لأن المنع من الطلاق في الحيض من أجل الضرر الذي يلحقها بطول العدة والخلع لإزالة الضرر الذي يلحقها بسوء العشرة والمقام مع من تكرهه وتبغضه، وذلك أعظم من ضرر طول العدة، فجاز دفع أعلاهما بأدناهما. ولذلك لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم المختلعة عن حالها، انتهى كلامه. وأما عقد النكاح على المرأة وهي حائض فلا بأس به، لأن الأصل الحل ولا دليل على المنع منه، لكن إدخال الزوج عليها وهي حائض ينظر فيه، فإن كان يؤمن من أن يطأها فلا بأس، وإلا فلا يدخل عليها حتى تطهر خوفا من الوقوع في الممنوع. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هاهنا الحكم السابع المترتب على وجود الحيض، وهو حرمة الطلاق، فلا يجوز تطليق الحامل للآية والحديث. فأما الآية فهي قوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن، والمرأة إنما يمكنها استقبال العدة إذا طلقت في طهر لم تجامع فيه، وأما إذا طلقت في حيض أو في طهر جمعت فيه فإنها لا يمكن أن تستقبل العدة، بل تكون تلك ملغاة من عدتها. وأما الحديث فحديث ابن عمر في الصحيح، وفيه تطليقه لامرأته حال حيضها وتغيض النبي صلى الله عليه وسلم عليه، مما يدل على منعه، وهذا من المعدود عند الفقهاء من الطلاق البدعي المحرم، فيحرم على الرجل أن يطلق امرأته حال حيضها، ويجعله الفقهاء من جملة الطلاق البدعي المحرم. وهل تعد التطليقة على الرجل أم لا تعد؟ قولان لأهل العلم، أصحهما احتساب التطليقة عليه كما هو مذهب الجمهور، لما في البخاري من أن النبي صلى الله عليه وسلم احتسب تلك التطليقة على ابن عمر رضي الله عنهما، فإذا طلق الرجل امرأته حال الحيض حسبت عليه تطليقة وحرم عليه ذلك الفعل وكان آثما به. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه يستثنى من تحريم الطلاق في الحيض ثلاث مسائل: الأولى إذا كان الطلاق قبل أن يخلو بها أو يمسها فلا بأس أن يطلقها وهي حائض، وهي امرأة لم يدخل بها الرجل فحينئذ لا عدة عليها، فيجوز له أن يطلقها ولو في حيضها. والمسألة الثانية إذا كان الحيض في حال الحمل، وهذا على ما رجحه المصنف آنفا من أن الحامل تحيض، والصحيح أن الحامل لا تحيض، وحين ذلك تكون هذه المسألة ملغاة من ما استثني. وثالثها إذا كان الطلاق على عوض وهو الخلع، فإن الصحيح أن الخلع لا يجري عليه مجرى المنع من التطليق حال الحيض، لأن الخلع فيه إزالة لسوء العشرة وحسم للخلاف، وأما الطلاق فإنما حرم رجاء أن يرجع الرجل عن تطليقه وتفيء المرأة إلى زوجها. فلما كان هذا قصد الخلع لم يحسن حينئذ أن يقال إن المرأة تنتظر، بل تجوز المخالعة ولو حال الحيض. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى استطرادا مسألة عقد النكاح على المرأة وهي حائض، فيجوز عقد النكاح على المرأة حال حيضها. ثم ذكر مسألة أخرى وهي الدخول على المرأة حال حيضها، والصحيح أن الدخول على المرأة إذا تزوجها الرجل حال حيضها يكره خشية الوقوع في المحظور، وبهذا يعلم أن المسائل المتعلقة بالنكاح مما له صلة بالحيض ثلاث مسائل: إحداها عقد النكاح وهو جائز فيجوز عقد النكاح على الحائض، وثانيها الدخول بها وهو مكروه، وثالثها وطؤها وهو محرم. نعم. الحكم الثامن اعتبار عدة الطلاق به أي الحيض، فإذا طلق الرجل زوجته بعد أن مسها أو خلا بها وجب عليها أن تعتد بثلاث حيض كاملة إن كانت من ذوات الحيض ولم تكن حاملا، لقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء أي ثلاث حيض، فإن كانت حاملا فعدتها إلى وضع الحمل كله سواء طالت المدة أو قصرت، لقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وإن كانت من غير ذوات الحيض كالصغيرة التي لم يبدأ بها الحيض والآيسة من الحيض لكبر أو عملية استأصلت رحمها أو غير ذلك مما لا ترجو معه رجوع الحيض فعدتها ثلاثة أشهر، لقوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض، وإن كانت من ذوات الحيض لكن ارتفع حيضها لسبب معلوم كالمرض والرضا فإنها تبقى في العدة وإن طالت المدة حتى يعود الحيض فتعتد به، فإن زال السبب ولم يعد الحيض بأن برئت من المرض أو انتهت من الرضاع وبقي الحيض مرتفعا فإنها تعتد بسنة كاملة من زوال السبب. هذا هو القول الصحيح الذي ينطبق عليه القواعد الشرعية، فإنه إذا زال السبب ولم يعد الحيض صارت كمن ارتفع حيضها لغير سبب معلوم، وإذا ارتفع حيضها لغير سبب معلوم فإنها تعتد بسنة كاملة تسعة أشهر للحمل احتياطا لأنها غالب الحمل وثلاثة أشهر للعدة. أما إذا كان الطلاق بعد العقد وقبل المسيس والخلوة فليس فيه عدة إطلاقا لا بحيض ولا غيره، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حكما ثامنا يتعلق بما يترتب على الحيض وهو اعتبار عدة الطلاق به، وأدخل رحمه الله تعالى هنا ما لا تعلق له بالحائض كعدة الحامل وغيرها. وتلخيص هذه المسألة أن يقال إن المطلقة التي تحيض لها حالان اثنان، أولهما أن يقع التطليق قبل الدخول والمسيس فيطلقها قبل أن يدخل بها أو يمسها، وحينئذ فليس عليها عدة أبدا. والحال الثانية أن يطلقها بعد الدخول بها، وهذا له حالان اثنان، أولهما أن تكون المرأة غير مرتفعة الحيض بل حيضها موجود فعدتها ثلاث حيض، والحال الثانية أن تكون المرأة قد ارتفع حيضها، وهذه الحال الثانية لها صورتان اثنتان، أولهما أولاهما أن يكون سبب ارتفاعها أن يكون سبب ارتفاع حيضها غير معلوم فتعتد سنة كاملة، والصورة الثانية أن يكون سبب ارتفاع حيضها معلوما فإنها تبقى حتى يعود الحيض فتعتد به ثلاث حيض، فإن زال ولم يعد اعتدت سنة كاملة. هذا هو تلخيص المسألة في عدة المرأة التي تحيض، وما عدا ذلك مما ذكره المصنف زائد عن هذا القدر. نعم. الحكم التاسع: الحكم ببراءة الرحم أي بخلوه من الحمل، وهذا يحتاج إليه كلما احتاج إلى الحكم ببراءة الرحم، وله مسائل، منها إذا مات شخص عن امرأة يرثه حملها وهي ذات زوج فإن زوجها لا يطأها حتى تحيض أو يتبين حملها، فإن تبين حملها حكمنا بإرثه لحكمنا بوجوده حين موت مورثه، وإن حاضت حكمنا بعدم إرثه لحكمنا ببراءة الرحم بالحيض. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الحكم التاسع، وهو الحكم ببراءة الرحم بخلوه من الحمل، فإن المرأة إذا حاضت دل على عدم حيضها، فإذا احتيج إلى الحكم ببراءة الرحم نظر إلى حيض المرأة، ومثل المصنف رحمه الله تعالى ذلك لمن مات شخص عن امرأة يرثه حملها، كان يكون معصبا لغيره إذا وجد، فإن زوجها لا يطأها حتى تحيض، فيستبين بحيضها أنها ليست حامل، لأنها قبل الحيض يحتمل أن يكون قد علق بها جنين فتكون حاملا ويكون وارثا لمن تعلق به الحكم من الموتى. نعم. الحكم العاشر: وجوب الغسل، فيجب على الحائض إذا طهرت أن تغتسل بتطهير جميع البدن لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي، رواه البخاري. وأقل واجب في الغسل أن تعم به جميع بدنها حتى ما تحت الشعر، والأفضل أن يكون على صفة ما جاء به في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث سألته أسماء بنت شكل عن غسل المحيض فقال صلى الله عليه وسلم: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة أي قطعة قماش فيها مسك فتطهر بها. فقالت أسماء: كيف تطهر بها؟ فقال: سبحان الله. فقالت عائشة: لا تتبعين أثر الدم، رواه مسلم. ولا يجب نقض شعر الرأس إلا أن يكون مشدودا بقوة بحيث يخشى أن لا يصل الماء وصوله، لما في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة أشد شعر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ وفي رواية: للحيضة والجنابة. فقال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. وإذا طهرت الحيض في أثناء وقت الصلاة وجب عليها أن تبادر بالاغتسال لتدرك أداء الصلاة في وقتها، فإن كانت في سفر وليس عندها ماء، أو كان عندها ماء ولكن تخاف الضرر باستعماله، أو كانت مريضة يضرها الماء، فإنها تتيمم بدلا عن الاغتسال حتى يزول المانع ثم تغتسل. وإن بعض النساء تطهر في أثناء الصلاة وتؤخر الاغتسال إلى وقت آخر، تقول لأنه لا يمكنها كمال التطهر في هذا الوقت، ولكن هذا ليس بحجة ولا عذر، لأنها يمكنها أن تقتصر على أقل الواجب في الغسل وتؤدي الصلاة في وقتها، ثم إذا حصل لها وقت ساعة تطهرت التطهر الكامل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الحكم العاشر وهو الأخير من الأحكام المرتبة على الحيض، وهو وجوب الغسل، فيجب على الحائض إذا طهرت أن تغتسل اغتسالا تطهر به، للأمر بذلك في القرآن والسنة. والواجب على المرأة إذا اغتسلت أن تعم جميع بدنها ليحصل كمال التطهير له. وذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه لا يجب نقض شعر الرأس إلا إذا كان مشدودا بقوة، فإذا كان شعر المرأة مرسلا اغتسلت على تلك الحال، وإذا كان مشدودا بقوة فهي تحتاج إلى نقضه ليصل الماء إلى أصول الشعر فيحصل تكميل الاغتسال. وإن كان ذكر الحيضة الذي وقع في رواية عند مسلم في هذا الحديث شاذ، فالمحفوظ في هذا الحديث أنه في غسل الجنابة دون الحيضة. ثم نبه المصنف إلى ما ينبغي على النساء من المبادرة إلى الاغتسال، وإذا خافت الضرر أو كانت مريضة فإنها تتيمم بدلا عن ذلك. نعم. الفصل الخامس في الاستحاضة وأحكامها. الاستحاضة استمرار الدم على المرأة بحيث لا ينقطع عنها أبدا أو ينقطع عنها مدة يسيرة كاليوم واليومين في الشهر. فدليل الحالة الأولى التي لا ينقطع الدم فيها أبدا ما ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني لا أطهر، وفي رواية أستحاض فلا أطهر. ودليل الحالة الثانية التي لا ينقطع الدم فيها إلا يسيرا حديث حمنة بنت جحش حيث جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني أستحاض حيضة كبيرة شديدة. الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ونقل عن الإمام أحمد تصحيحه وعن البخاري تحسينه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا في الاستحاضة وأحكامها، وابتدأه بتعريف الاستحاضة. والاستحاضة هي دم فساد مستمر أو غالب يخرج من عرق العادل. دم فساد مستمر أو غالب يخرج من عرق العادل، فيدخل في هذا التعريف الحالان اللتان ذكرهما المصنف. فإن المستحيضة إما أن لا ينقطع الدم أبدا عنها كما في الحديث الأول، وإما أن ينقطع انقطاعا يسيرا كما في الحديث الثاني. نعم. أحوال المستحاضة. للمستحاضة ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون لها حيض معلوم قبل الاستحاضة، فهذه ترجع إلى مدة الحيض ومدة حيضها المعلوم السابق فتجلس فيها ويثبت لها أحكام الحيض وما عداها استحاضة يثبت لها أحكام المستحاضة. مثال ذلك: امرأة كان يأتيها الحيض ستة أيام من أول كل شهر، ثم طرأت عليها الاستحاضة فصار الدم يأتيها باستمرار فيكون حيضتها ستة أيام من أول كل شهر، وما عدا استحاضة. لحديث عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت: يا رسول الله إني استحاض فلا أطهر أفادع الصلاة. قال: لا، إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. رواه البخاري وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم حبيبة بنت جحش: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. فعلى هذا تجلس المستحاض التي لا حيض معلوم قدر حيضها ثم تغتسل وتصلي ولا تبالي بالدم حينئذ. الحالة الثانية أن لا يكون لها حيض معلوم قبل الاستحاضة، بأن تكون الاستحاضة مستمرة بها من أول ما رأت الدم من أول أمرها، فهذه تعمل بالتمييز فيكون حيضها ما تميز بسواد أو غلظة أو رائحة يثبت له أحكام الحيض وما عداها استحاضة يثبت له أحكام الاستحاضة. مثال ذلك: امرأة رأت الدم في أول ما رأت واستمر عليها لكن تراه 10 أيام أسود وباقي الشهر أحمر، أو تراه 10 أيام غليظا وباقي الشهر رقيقا، أو تراه 10 أيام له رائحة الحيض وباقي الشهر لا رائحة له، فحيضها هو الأسود في المثال الأول والغليظ في المثال الثاني وذو الرائحة في المثال الثالث، وما عدا ذلك وهو استحاضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، وإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم. وهذا الحديث وإن كان في سنده ومتنه نظر فقد عمل به أهل العلم رحمهم الله، وهو أولى من ردها إلى عادة غالب النساء. الحالة الثالثة أن لا يكون لها حيض معلوم ولا تمييز صالح، بأن تكون الاستحاضة مستمرة من أول ما رأت الدم دمها على ودمها على صفة واحدة أو على صفات مضطربة لا يمكن أن تكون حيضا، فهذه تعمل بعادة غالب النساء فيكون حيضها ستة أيام أو 7 من كل شهر يبتدئ من أول المدة التي رأت فيها الدم وما عداه استحاضة. مثال ذلك أن ترى الدم أول ما تراه في الخامس من الشهر ويستمر عليها من غير أن يكون فيه تمييز صالح للحيض لا بلون ولا غيره، فيكون حيضها من كل شهر 6 أيام أو سبعة تبتدئ من اليوم الخامس من كل شهر لحديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله إني أستحاض حيضة كبيرة شديدة فما ترى فيها قد منعت الصلاة والصيام فقال أنعت لك أي أصب لك استعمال الكرسف وهو القطن تضعينه على الفرج فإنه يذهب الدم قالت وأكثر من ذلك وفيه قال إنما هذا ركبة من ركبات الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة في علم الله تعالى ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت فصلي 24 أو 23 ليلة وأيامها وصومي الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ونقل عن أحمد أنه صححه عن البخاري أنه حسنه وقوله صلى الله عليه وسلم ستة أيام أو سبعة ليس للتخير وإنما هو للاجتهاد فتنظر فيما هو أقرب إلى حالها ممن يشابهها خلقة ويقاربها سنا ورحما وفيما هو أقرب إلى الحيض من دمها ونحو ذلك من الاعتبارات فإن كان الأقرب أن يكون ستة جعلته ستة وإن كان الأقرب أن يكون سبعة جعلته سبعة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى ها هنا الأحوال التي ينبغي أن تجعل عليها المستحاضة وهي التي اعتراها الدم مستمرا أو غالبا، وتلخيص ما ذكره أن يقال إن للمستحاضة ثلاثة أحوال: أولها أن يكون لها عادة معروفة منضبطة، فهذه ترجع إلى عادتها فتجلس فيها ويثبت لها أحكام الحيض في هذه العادة، وما عدا هذه العادة فهو دم استحاضة. فإذا كانت المرأة عادتها ستة أيام فما زاد عن ذلك فهو استحاضة. والحال الثانية أن تكون للمرأة أن لا تكون للمرأة عادة ولكن لها تمييز، فتصير إلى التمييز بأن تميز بين وصف دم الحيض وهو الأسود ذي الرائحة الكريهة وبين دم الاستحاضة وهو الأحمر الذي ليس له رائحة مستكرهة، فيحكم حينئذ بتمييز المرأة، فما رأته بوصف دم الحيض حكمت له بأنه دم حيض، وما رأته بوصف دم الاستحاضة حكمت له بأنه دم استحاضة. والحال الثالثة أن لا يكون للمرأة عادة ولا تمييز، فحينئذ تعمل بعادة غالب النساء ستة أيام أو سبعة أيام، فتجتهد في تحديدها بالنظر إلى نساء بيتها، فإن الغالب أن النساء من بيت واحد يجري عليهن حكم واحد، كما ذكر الفقهاء في استحباب الولود استحباب نكاح الولود أنها تعرف من أهل بيتها، فكذلك يعرف حال من ليس لها عادة ولا تمييز بالنظر إلى عادة نسائها وتجتهد في ذلك. نعم. حال من تشبه المستحاضة: قد يحدث للمرأة سبب يوجب نزيف الدم من فرجها كعملية في الرحم أو فيما دونه، وهذه على نوعين: الأول أن يعلم أنها لا يمكن أن تحيض بعد هذه العملية، مثل أن تكون العملية استئصال الرحم بالكلية أو سده بحيث لا ينزل منه دم، فهذه المرأة لا يثبت لها أحكام المستحاضة، وإنما حكمها حكم من ترى صفرة أو كدرة أو رطوبة بعد الطهر، فلا تترك الصلاة ولا الصيام ولا يمتنع جماعها، ولا يجب غسل من هذا الدم، ولكن يلزمها عند الصلاة غسل الدم وأن تعصب على الفرج خرقة ونحوها لتمنع خروج الدم، ثم تتوضأ للصلاة ولا تتوضأ لها إلا بعد دخول وقتها إن كان لها وقت كالصلوات الخمس، وإلا فعند إرادة فعل الصلاة كالنوافل المطلقة. الثاني أن لا يعلم امتناع حيضها بعد العملية بل يمكن أن تحيض، فهذه حكمها حكم المستحاضة. ويدل لما ذكر قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة. فإن قوله فإذا أقبلت الحيضة يفيد حكم المستحاضة في من لها حيض ممكن ذو إقبال وإدبار، أما من ليس لها حيض ممكن فدمها دم عرق بكل لحال. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مما يشبه المستحاضة ما يحدث للمرأة من نزيف دم من فرجها كعملية في الرحم أو غير ذلك، وبين أن النساء انقسمن حينئذ إلى من لا يمكن أن تحيض بعد هذه العملية، فهذه المرأة لا يثبت لها أحكام الاستحاضة، وإنما حكمها حكم من ترى صفرة أو كدرة أو رطوبة بعد الطهر، فهذه المرأة تكون لها أحكام المرأة الطاهرة ولا تعلق لها بالحيض. والثاني أن لا يعلم امتناع حيضها بعد العملية بل يمكن أن تحيض، فهذه حكم المستحاضة وترجع إلى الأحوال الثلاثة وتنظر في عادتها أو تمييزها أو في عادة نسائها كما تقدم. أحكام الاستحاضة: عرفنا مما سبق متى يكون الدم حيضا ومتى يكون استحاضة، فمتى كان حيضا ثبت له أحكام الحيض، ومتى كان استحاضة ثبتت له أحكام الاستحاضة. وقد سبق ذكر المهم من أحكام الحيض، وأما أحكام الاستحاضة فكأحكام الطهر، فلا فرق بين المستحاضة وبين الطاهرات إلا فيما يأتي: الأول وجوب الوضوء عليها لكل صلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: ثم توضئي لكل صلاة، رواه البخاري في باب غسل الدم. معنى ذلك أنها لا تتوضأ للصلاة المؤقتة إلا بعد دخول وقتها، أما إذا كانت الصلاة غير مؤقتة فإنها تتوضأ لها عند إرادة فعلها. الثاني أنها إذا أرادت الوضوء فإنها تغسل أثر الدم وتعصب على الفرج خرقة على قطن ليستمسك الدم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحمنة: أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم. قالت: فإنه أكثر من ذلك، قال: فاتخذي ثوبا. قالت: وأكثر من ذلك، قال: فتلجمي الحديث ولا يضرها ما خرج بعد ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: اجتنبي الصلاة أيام تحيضك، ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة، ثم صلي وإن قطر الدم على الحصير، رواه أحمد وابن ماجه. الثالث الجماع، فقد اختلف العلماء في جوازه إذا لم يخف العنة بتركه، والصواب جوازه مطلقا، لأن نساء كثيرات يبلغن العشر أو أكثر استحضن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يمنع الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم من جماعهن، بل في قوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض، دليل على أنه لا يجب اعتزاله فيما سواه، ولأن الصلاة تجوز منها فالجماع أهون، وقياس جماعها على جماع الحائض غير صحيح، لأنهما لا يستويان حتى عند القائلين بالتحريم والقياس ولا يصح مع الفارق. والقياس لا يصح مع الفارق. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أحكاما ثلاثة تتعلق بالمستحاضة: أولها وجوب الوضوء عليها لكل صلاة لما في الحديث، ثم توضأ لكل صلاة، وانعقد على هذا الإجماع القديم، ثم حدث خلاف من عهد ربيعة الرائي فمن بعده تعلق به بعض الفقهاء في عدم الإجاب، والصحيح الوجوب لصراحة الحديث وانعقاد الإجماع القديم. و الحكم الثاني أنها إذا أرادت الوضوء يجب عليها أن تغسل أثر الدم وتعصب على الفرج خرقة على قطن ليستمسك الدم. وثالثها ما يتعلق بالجماع، والعلماء مختلفون فيه، والصحيح جوازه، وأن المستحاضة ليست كالحائض، وإنما يمنع من وطئ الحائض، وأما المستحاضة فليس في كلام الله ولا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على المنع من إتيانها. الفصل السادس في النفاس وحكمه. النفاس دم ترخيه الرحم بسبب الولادة إما معها أو بعدها أو قبلها بيومين أو ثلاثة مع الطلق. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية: أما ما تراه حين تشرع في الطلق فهو نفاس ولم يقيده بيومين أو ثلاثة، ومراده طلق يعقبه ولادة، وإلا فليس بنفاس. واختلف العلماء هل له حد في أقله وأكثره. قال الشيخ تقي الدين في رسالته في الأسماء التي علق الشارع الأحكام بها: والنفاس لا حد لأقله ولا لأكثره. فلو قدر أن امرأة رأت الدم أكثر من 40 أو 60 أو 70 وانقطع فهو نفاس، لكن إن اتصل فهو دم فساد، وحينئذ فالحد 40 فإنه منتهى الغالب جاءت في الآثار انتهى. قلت على هذا: فإذا زاد دمها على 40 وكان لا عادة بانقطاعه بعد أو ظهرت فيه قرب الانقطاع انتظرت حتى ينقطع، وإلا اغتسلت عند تمام 40، لأنه الغالب إلا أن يصادف زمن حيضها فتجلس حتى ينتهي زمن الحيض، فإذا انقطع بعد ذلك فينبغي أن يكون كالعادة لها فتعمل بحسبه في المستقبل، وإن استمر فهي مستحاضة ترجع إلى أحكام المستحاضة السابقة، ولو طهرت في انقطاع الدم عنها فهي طاهر ولو قبل 40، فتغتسل وتصلي وتصوم ويجامعها زوجها إلا أن يكون الانقطاع أقل من يوم فلا حكم له. قاله في المغني: ولا يثبت النفاس إلا وإذا وضعت ما تبين فيه خلق إنسان، فلو وضعت سقطا صغيرا لم يتبين فيه خلق إنسان فليس دمها دم نفاس بل هو دم عرق، فيكون حكمها حكم المستحاضة. وأقل مدة تبين فيها خلق إنسان 80 يوما من ابتداء الحمل، وغالبها 90 يوما. قال المجد بن تيمية: فمتى رأت دما على طلق قبلها لم تلتفت إليه وبعدها تمسك عن الصلاة والصيام، ثم إن انكشف الأمر بعد الوضع على خلاف الظاهر رجعت فاستدركت، وإن لم ينكشف الأمر استمر حكم الظاهر فلا إعادة. نقله عنه في شرح الإقناع. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الفصل السادس في النفاس وحكمه. والنفاس هو دم ترخيه الرحم بسبب الولادة، فيفارق الحيض بالنظر إلى السبب، فالنفاس سببه الولادة، وأما الحيض فهو دم معتاد يصيب النساء. وذكر رحمه الله تعالى اختلاف العلماء في أقل النفاس وأكثره، وذهب إلى الترجيح بأنه لا حد لأقله ولا لأكثره اتباعا لشيخ الإسلام بن تيمية لعدم وجود ما يرجع إليه في ذلك، وهذا صحيح باعتبار أقله، وأما باعتبار أكثره فقد نقل الترمذي إجماع الصحابة رضوان الله عنهم أن أكثر الحيض هو 40 يوما، وإذا انعقد الإجماع عن الصحابة لم يلتفت إلى خلاف من بعدهم ممن ذكر 50 و60 و70، فالصحيح أن أكثر النفاس هو 40 يوما، وأما أقله فإن المرأة قد تطهر فيما دون هذه المدة. ثم نبه المصنف رحمه الله تعالى أن النفاس لا يثبت إلا إذا وضعت المرأة ما تبين فيه خلق إنسان، وأقل مدة يتبين فيها خلق إنسان 80 يوما. وإنما ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى هذه المدة لأن التخليق إنما يكون بعد وجود المضغة، والمضغة لا تكون إلا بعد 80، فقالوا إن أقل مدة يبين فيها خلق الإنسان 80 يوما، فإن كان أقل من ذلك لم يتبين فيها الخلق فلا يكون حين ذلك له أحكام النفاس. وهذا الذي ذكره الفقهاء وهو المشهور عند جمهورهم فيه قوة لو امتنع إمكان التخليق قبل 80، والصحيح كما بيناه غير مرة أن التخليق ممكن قبل 80 كما نحى إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وابن رجب رحمهم الله. ذكرنا هذه المسألة في التعليق على شروح 40 التي قرأناها عند حديث ابن مسعود في تخليق النطفة، فإذا أمكن وجود التخليق قبل 80 قيل إن مناط المسألة هو وجود التخليق، فإذا وجدت صورة مخلقة ثبت النفاس، وإذا لم توجد صورة مخلقة كان دما غليظا عبيطا لا عبرة به، فلا يثبت به النفاس. أحكام النفاس. أحكام النفاس كأحكام الحيض سواء بسواء إلا فيما يأتي. الأول العدة فتعتبر بالطلاق دون النفاس، لأنه إن كان الطلاق قبل وضع الحمل انقضت العدة بوضعه لا بالنفاس، وإن كان الطلاق بعد الوضع انتظرت رجوع الحيض كما سبق. الثاني مدة الإيلاء بحيث يحسب منها مدة الحيض ولا يحسب منها مدة النفاس. والإيلاء أن يحلف الرجل على ترك جماع امرأته أبدا أو مدة تزيد على 4 أشهر، فإذا حلف وطالبته بالجماع جعل له مدة 4 أشهر من حلفه، فإذا تمت أجبر أجبر على الجماع أو الفراق. بطلب الزوجة فهذه المدة إذا مر بالمرأة نفاس لم يحسب على الزوج وزيد على الشهور 4 بقدر مدته بخلاف الحيض، فإن مدته تحسب على الزوج. الثالث البلوغ يحصل بالحيض ولا يحصل بالنفاس، لأن المرأة لا يمكن أن تحمل حتى تنزل، فيكون حصول البلوغ بالإنزال السابق للحمل. الرابع أن دم الحيض إذا انقطع ثم عاد في العادة فهو حيض يقينا، مثل أن تكون عادتها 8 أيام فترى الحيض 4 أيام ثم ينقطع 2 ثم يعود بالسابع والثامن، فهذا العائد حيض يقينا يثبت له أحكام الحيض. وأما دم النفاس إذا انقطع قبل 40 ثم عاد في 40 فهو مشكوك فيه، فيجب عليها أن تصلي وتصوم الفرض المؤقت في وقته، ويحرم عليها ما يحرم على الحيض غير الواجب، وتقضي بعد طهرها ما فعلت في هذا الدم مما يجب على الحائض قضاؤه. هذا هو المشهور عند الفقهاء من الحنابلة، والصواب أن الدم إذا عاود في زمن يمكن أن يكون نفاسا فهو نفاس، وإلا فهو حيض إلا أن يستمر عليها فيكون استحاضة. وهذا قريب مما نقله في المغني عن الإمام مالك حيث قال: وقال مالك: إن رأت الدم بعد 2 أو 3 يعني من انقطاعه فهو نفاس، وإلا فهو حيض انتهى. وهو مقتضى اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وليس في الدماء شيء مشكوك فيه بحسب الواقع، ولكن الشك أمر نسبي يختلف فيه الناس بحسب علومهم وأفهامهم. والكتاب والسنة فيهما تبيان كل شيء، ولم يوجب الله سبحانه على أحد أن يصوم مرتين أو يطوف مرتين إلا أن يكون في الأول خلل لا يمكن تداركه إلا بالقضاء. أما حيث فعل العبد ما يقدر عليه من التكاليف بحسب استطاعته فقد برئت ذمته، كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال: فاتقوا الله ما استطعتم. الفرق الخامس بين الحيض والنفاس: إنه في الحيض إذا طهرت قبل العادة جاز لزوجها جماعها بدون كراهة، وأما في النفاس إذا طهرت قبل 40 فيكره لزوجها جماعها، على المشهور في المذهب والصواب أنه لا يكره له جماعها، وهو قول جمهور العلماء، لأن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل شرعي، وليس في هذه المسألة سوى ما ذكره الإمام أحمد عن امرأة عثمان بن أبي العاص أنها أتت قبل 40 فقال: لا تقربيني. وهذا لا يستلزم الكراهة، لأنه قد يكون منه على سبيل الاحتياط خوفا من أنها لم تتيقن الطهر، أو من أن يتحرك الدم بسبب الجماع أو لغير ذلك من الأسباب، والله أعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة مسائل تتعلق بالنفاس يفارق بها الحيض. أولها العدة فتعتبر بالطلاق دون النفاس، لأنه إذا إن كان الطلاق قبل وضع الحمل انقطعت العدة بوضعه، لأن الحاملة تنقضي عدتها بوضعها لجنينها، فإذا وضعته انقطعت عدتها، وإذا كان تطليقها بعد الوضع فإنها تنتظر رجوع الحيض وتستقبل به العدة. والثاني مدة الإيلاء، فإن من آل على زوجته احتسبت عليه مدة الحيض دون النفاس، لأن مدة الحيض قصيرة ومدة النفاس طويلة، ومدة الحيض تنقطع فيمكنه جماعها بعد انقطاعها، ومدة النفاس تطول فلا يمكنه جماعها في وقت قريب. والحكم الثالث البلوغ، فإن البلوغ يثبت بالحيض ولا يحصل بالنفاس، والمرأة التي تحمل لا بد أن تكون ذات حيض. الرابع أن دم الحيض إذا انقطع ثم عاد في العادة أي في مدة المرأة المعروفة فهو حيض، وأما دم النفاس إذا انقطع فهو في المذهب دم مشكوك فيه، والصحيح أنه إذا وقع في مدة النفاس فهو نفاس، فكما أن الانقطاع الذي يقع في الحيض دون رؤية علامة الطهر يكون حيضا، فكذلك إذا انقطع الدم في مدة النفاس ولم يتبين للمرأة طهرها وعاد الدم إليها فحينئذ يكون هذا الدم دم نفاس، وإن جاءها الدم بعد انتهاء مدة النفاس يكون حيضا إلا أن استمر بها فيكون استحاضة. ثم ذكر الفرق الخامس في الأحكام أن الحائض إذا طهرت قبل العادة التي تجلس لها جاز لزوجها جماعها بدون كراهة، فإذا كانت عادتها 7 أيام ثم طهرت في 5 ورأت علامة الطهر جاز لزوجها الجماع دون كراهة. وأما في النفاس إذا طهرت المدة دون إذا طهرت المرأة دون آخر المدة وهي 40 فذهب بعض أهل العلم إلى كراهته وهو الصحيح الثابت عن الصحابة، والأخذ بمذهب الصحابة أولى من الأخذ بمذهب غيرهم، فما ذهب إليه جمهور العلماء من عدم كراهة فيه نظر لأن الصحابة على كراهة هذا، فالقول بكراهته أقوى من عدم القول بعدم الكراهة، إلا إذا كان الإنسان يلحقه علة ومشقة ويخشى على نفسه الفجور فعند ذلك يكون كالمضطر. نعم. الفصل السابع في استعمال ما يمنع الحيض أو يجلبه وما يمنع الحمل أو يسقطه. استعمال المرأة ما يمنع حيضها جائز بشرطين: الأول أن لا يخشى الضرر عليها، فإن خشي الضرر عليها من ذلك فلا يجوز، لقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقوله: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. الثاني أن يكون ذلك بإذن الزوج إن كان له تعلق به، مثل أن تكون معتدة منه على وجه تجب عليه نفقتها فتستعمل ما يمنع الحيض لتطول المدة وتزداد عليه نفقتها، فلا يجوز لها أن تستعمل ما يمنع الحيض حينئذ إلا بإذنه. وكذلك إن ثبت أن منع الحيض يمنع الحمل فلا بد من إذن الزوج، وحيث ثبت الجواز فالأولى عدم استعماله إلا لحاجة، لأن ترك الطبيعة على ما هي عليه أقرب إلى اعتدال الصحة فالسلامة. وأما استعمال ما يجلب الحيض فجائز بشرطين أيضا: الأول أن لا تتحيل به على إسقاط واجب، مثل أن تستعمله قرب رمضان من أجل أن تفطر أو لتسقط به الصلاة ونحو ذلك. الثاني أن يكون ذلك بإذن الزوج، لأن حصول الحيض يمنعه من كمال الاستمتاع، فلا يجوز استعمال ما يمنع حقه إلا برضاه، وإن كانت مطلقة فإن فيه تعجيل إسقاط حق الزوج من الرجعة إن كان له رجعة. وأما استعمال ما يمنع الحمل فعلى نوعين: الأول أن يمنعه منعا مستمرا، فهذا لا يجوز لأنه يقطع الحمل فيقل النسل، وهو خلاف مقصود الشارع من تكثير الأمة الإسلامية، ولأنه لا يؤمن أن يموت أولادها الموجودون فتبقى أرملة لا أولاد لها. الثاني أن يمنعه منعا مؤقتا، مثل أن تكون المرأة كثيرة الحمل والحمل يرهقها فتحب أن تنظم حملها كل سنتين مرة أو نحو ذلك، فهذا جائز بشرط أن يأذن به زوجها وأن لا يكون به ضرر عليها. ودليله أن الصحابة كانوا يعزلون عن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن لا تحمل نساءهم، فلم ينهوا عن ذلك، والعزلان يجامع زوجته وينزع عند الإنزال فينزل خارج الفرج. وأما استعمال ما يسقط الحمل فهو على نوعين: أحدهما أن يقصد من إسقاطه إتلافه، فهذا إن كان بعد النفخ الروح به فهو حرام بلا ريب، لأنه قتل نفس محرمة بغير حق، وقتل النفس المحرمة حرام بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. فإن كان قبل نفخ الروح فيه فقد اختلف العلماء في جوازه، فمنهم من أجازه ومنهم من منعه ومنهم من قال يجوز ما لم يكن علاقة أي ما لم يمضي عليه 40 يوما، ومنهم من قال يجوز ما لم يتبين فيه خلق إنسان. والأحوط المنع من إسقاطه إلا لحاجة، كان تكون الأم مريضة لا تتحمل الحمل أو نحو ذلك، فيجوز إسقاطه حينئذ إلا إن مضى عليه زمن يمكن أن يتبين فيه خلق إنسان فيمنع، والله أعلم. النوع الثاني أن لا يقصد من إسقاطه إتلافه بأن تكون محرمة محاولة إسقاطه عند انتهاء مدة الحمل وقرب الوضع، فهذا جائز بشرط أن لا يكون في ذلك ضرر على الأم ولا على الولد، وأن لا يحتاج الأمر إلى عملية، فإن احتاج إلى عملية فله حالات أربع: الأولى أن تكون الأم حية والحمل حيا فلا تجوز العملية إلا للضرورة بأن تتعسر ولادتها فتحتاج إلى عملية، وذلك لأن الجسم أمانة عند العبد فلا يتصرف فيه بما يخشى منه إلا لمصلحة كبرى، ولأنه ربما يظن أن لا ضرر في العملية فيحصل الضرر. الثانية أن تكون الأم ميتة والحمل ميتا فلا يجوز إجراء العملية الجراحية لإخراجه لعدم الفائدة. الثالثة أن تكون الأم حية والحمل ميتا فيجوز إجراء العملية لإخراجه إلا أن يخشى الضرر على الأم، لأن الظاهر والله أعلم أن الحمل إذا مات لا يكاد يخرج بدون العملية، فاستمراره في بطنها يمنعها من الحمل المستقبل ويشق عليها، وربما تبقى أيما إذا كانت معتدة من زوج سابق. الرابعة أن تكون الأم ميتة والحمل حيا، فإن كان لا ترجى حياته لم يجز إجراء العملية، وإن كان ترجى فإن كان قد خرج بعضه شق بطن الأم لإخراج باقيه وإن لم يخرج منه شيء، فقد قال أصحابنا رحمهم الله: لا يشق بطن الأم لإخراج الحمل، لأن ذلك مثلة، والصواب إنه يشق أو الصواب أنه يشق البطن إن لم يمكن إخراجه بدونه، وهذا اختيار ابن هبيرة قال في الإنصاف وهو أولى، قلت ولا سيما في وقتنا هذا، فإن إجراء العملية ليس بمثلة لأنه يشق البطن ثم يخاط، ولأن حرمة الحي أعظم من حرمة الميت، ولأن إنقاذ المعصوم من الهلكة واجب والحمل إنسان معصوم فوجب إنقاذه، والله أعلم. تنبيه: في الحالات التي يجوز فيها إسقاط الحمل فيما سبق لا بد من إذن من له الحمل في ذلك كالزوج. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هاهنا على سبيل الاستطراد حكم ما يستعمل لمنع الحيض أو جلبه أو منع الحمل أو إسقاطه. فأما استعمال المرأة ما يمنع الحيض من الأدوية والأعشاب فقد ذكر أنه جائز بشرطين: الأول ألا يخشى الضرر عليها، فإن خشي الضرر لم يجز، والثاني أن يكون ذلك بإذن الزوج. وهذا الذي ذكره المصنف وغيره من الفقهاء مبني على القواعد الفقهية، وأما باعتبار ما آل إليه الأمر فإن الأطباء يصرحون بأن دوام استعمال المرأة لما يمنع حيضها يرجع عليها بالضرر، فيكون دوام الاستعمال ممنوعا منه لتحقق الضرر. وأما استعمال المرأة ما يقطع حيضها حينا بعد حين بحسب ما يدعو إلى ذلك رغبتها في صيام رمضان فقط دون دوام استعماله في كل وقت، فهذا يرجع إلى هذه المسألة، فإذا كان الضرر متحققا كدوام الاستعمال منع منه، وإن كان غير متحقق رجع إلى هذين الشرطين. وأما استعمال ما يجلب الحيض أي يخرجه فجائز بشرطين: الأول أن لا تتحيل به على إسقاط واجب يمنع من الحيض كالصيام يمنع منه الحيض كالصيام، والثاني أن يكون ذلك بإذن الزوج. وأما استعمال ما يمنع الحمل فعلى نوعين: أحدها أن يمنعه منعا مستمرا، فهذا لا يجوز لما فيه من قطع الحمل فيقل النسل، والشريعة جاءت بالأمر بتكثير النسل. وأما الثاني فهو أن يمنعه منعا مؤقتا، وهو الذي يسمى بتنظيم النسل، فهذا جائز بالشرطين السابقين أيضا، وهما انتفاء الضرر وإذن الزوج، وهو يخرج على عزل الصحابة عن نسائهم كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. أما استعمال ما يسقط الحمل وهو الذي يسمى في لسان اليوم بالإجهاض فهذا على نوعين اثنين: أحدهما أن يقصد من إسقاطه إتلافه، فهذا إن كان بعد نفخ الروح حرام بلا ريب لأنه قتل، وأما إن كان قبل نفخ الروح ففيه خلاف، والصحيح أيضا عدم الجواز إلا لحاجة، فلا يجوز إسقاطه إلا لحاجة معتد بها شرعا كأن تكون الأم مريضة أو نحو ذلك. أما أن يسقطه لا لحاجة وإنما كما يقول بعض الناس إنه لا يريد الأولاد في أول الزواج، فإذا علق جنين في بطن امرأته سوغ لنفسه وطلب من يفتيه في إسقاط الجنين لأنه كما يزعم لا يريد الأولاد في أول الزواج، وما يدريه أنه إذا رزق أولا بحمل قد لا يتكرر رزقه به، فهذا فيه عدم قبول رزق الله أولا، وفيه إساءة للظن به. وقد فشى هذا بأخرة مع تحول أحوال الناس وطلب النساء لتجميل أبدانهم بمثل الامتناع عن الحيض عن الحمل، أو طلب الرجال كذلك تأخير وجود الأولاد، وهذا لا يجوز. ثم ذكر النوع الثاني وهو أن لا يقصد من إسقاطه إتلافه، فهذا له صورتان: إحداهما أن لا يحتاج الأمر إلى عملية، والثانية أن يحتاج الأمر إلى عملية. فأما إذا لم يحتاج الأمر إلى عملية فهذا جائز إذا انتفى الضرر ووقع الإذن من الزوج، وأما إن احتاج إلى عملية ففيه الحالات الأربع، وأولها أن تكون الأم حية والحمل حيا فلا تجوز العملية إلا لضرورة، والثانية أن تكون الأم ميتة والحمل ميتا فلا تجوز العملية لعدم منفعتها، والثالثة أن تكون الأم حية والحمل ميتا فيجوز إخراج إجراء العملية لإخراج الميت، وإن كان الغالب أن الجنين الميت يخرج بنفسه فيلفظه البدن. والرابعة عكس هذا وهو أن تكون الأم ميتة والحمل حيا، فإذا لم ترجى حياة الجنين فإنه لا تجرى العملية، أما إذا رجيت حياته ففيه قولان: أصحهما جواز إجراء العملية، ومن جعله متلة فقوله ضعيف، ولا سيما في هذه الأزمان لإمكان ذلك بدون كبير عناء. نعم. وإلى هنا انتهى ما أردنا كتابته في هذا الموضوع الهام، وقد اقتصرنا فيه على أصول المسائل وضوابطها، وإلا ففروعها وجزئياتها وما يحدث للنساء من ذلك بحر لا ساحل له، ولكن البصير يستطيع أن يرد الفروع إلى أصولها والجزئيات إلى كلياتها وضوابطها ويقيس وإلى كلياتها وضوابطها ويقيس الأشياء بنظائرها، وليعلم المفتي بأنه واسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ ما جاءت به رسله وبيانه للخلق، وأنه مسؤول عما في الكتاب والسنة، فإنهما المصدران اللذان كلف العبد فهمهما والعمل بهما، وكل ما خالف الكتاب والسنة فهو خطأ يجب رده على قائله ولا يجوز العمل به، وإن كان قائله قد يكون معذورا مجتهدا فيؤجر على اجتهاده، لكن غيره العالم بخطئه لا يجوز له قبوله، ويجب على المفتي أن يخلص النية لله تعالى ويستعين به في كل حادثة تقع به، ويسأله تعالى الثبات والتوفيق للصواب، ويجب عليه أن يكون موضع اعتباره ما جاء في الكتاب والسنة، فينظر ويبحث في ذلك أو فيما يستعان به من كلام أهل العلم على فهمهما، وإنه لكثيرا ما تحدث مسألة من المسائل فيبحث عنها الإنسان فيما يقدر عليه من كلام أهل العلم ثم لا يجد ما يطمئن إليه في حكمها، وربما لا يجد لها ذكرا بالكلية، فإذا رجع إلى الكتاب والسنة تبين له حكمها قريبا ظاهرا، وذلك بحسب الإخلاص والعلم والفهم. ويجب على المفتي أن يتريث في الحكم عند الإشكال وأن لا يتعجل، فكم من حكم تعجل فيه ثم تبين له بعد النظر القريب أنه مخطئ فيه فيندم على ذلك، وربما لا يستطيع أن يستدرك ما أفتى به. والمفتي إذا عرف الناس منه التأني والتثبت وثقوا بقوله واعتبروه، وإذا رأوه متسرعا، والمتسرع كثير الخطأ، لم يكن عندهم ثقة فيما يفتي به، فيكون بتسرعه وخطئه قد حرم نفسه وحرم غيره ما عنده من علم وصواب. نسأل الله تعالى أن يهدينا وإخواننا المسلمين صراطه المستقيم، وأن يتولانا بعنايته ويحفظنا من الزلل برعايته، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، تم بقلم الفقير إلى الله محمد الصالح العثيمين في ضحى يوم الجمعة الموافق 14 من شعبان 92 و300 و1000. ختم المصنف رحمه الله تعالى كتابه بالتنبيه إلى أن هذا الكتاب حوى أصول المسائل وضوابطها، وأما فروعها وجزئياتها فإنها بحر لا ساحل له، فإن ما يحدث للنساء في هذا الباب كثير متجدد باعتبار ما يعتريهن من العلل. ثم نبه إلى ما ينبغي أن يرعاه المفتي من النظر إلى نفسه، بأنه مبين لحكم الله عز وجل وواسطة في تبليغهم الأحكام الشرعية، فيجب عليه أن يعتمد على حكم الكتاب والسنة، ولا يجوز له العمل بقول ضعيف لا يعرف له دليلا، ولا سيما في الأحكام التي تتعلق بعموم الناس، وأن يخلص لله عز وجل، وأن يعتبر دلائل الكتاب والسنة، ويستعين بكلام أهل العلم في فهمها، وأن يجتهد في ذلك بحسب وسعه، وأن يلازم التؤدة والتأني ويترك التعجل، لأن في التؤدة إصابة وفي التعجل خطأ، وإذا شهر الإنسان بالتأني والتثبت وثق الناس بقوله، وإذا كان متسرعا كثر خطأه فترك الناس استفتاءهم. وهذا آخر التقريرات على هذا الدرس، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.